مهندس بخطوط الطوارئ والمركز الهندسي سحبوا التخدير من الجراحة وضموه لبعض القرارات لتخدير وخطوط الطوارئ أو الإسعاف الحقيقة. نحن على الأقل نقطة أولى تتناول تخدير الحقيقة بكرة نسكت ولا بنقطة تلاحظوا أنه أنا ركزت بالنقطة أكثر شيء على العناية المشددة أكثر من التخدير بالخاصة لأن التخدير لا يهم الأطباء التخدير الذي لا ينصح أحد منكم بأن يدخل هذا العناية المشددة جزء أساسي من حياتنا وحياة أي طبيب مهما كان اختصاصه لذلك نستدعي العناية المشددة وأننا شوية التخدير ومن البحث كثير نوع عن الكلام كان فيكم من حياتنا العملية. بالنسبة لخطط الإمرجنسي فيتنس أخذنا شفت شو عاطين كل الجامعات السورية ولقينا المفردات وعطينا تقريبا شي حوالي أربع أبحاث طب أصغر شوي لذلك دائما بنحصل العلامات على التخدير أكثر من طب الطوارئ. إذا عندنا نقطتين راح نبلش بالنقطة الأولى يلي هي التخدير ومقرر الإنعاش احنا بنسميها تخدير وإنعاش والنقطة الثانية هي طب الطوارئ. هذا يلا بالشيء اللي بدنا ندرسه هي كيف بتطلعوا فيها الكل بتدبروا الامور بحيث انه توصل للمريض لاقرب مشفى، وحتى بالمشفى تعرفوا كمان انتم كيف تدبروا اموركم بحيث انه تحاولوا قدر الامكان تجنبوا المريض ان يذهب الى العالم الاخر. نحكي عن التخدير شباب، مثل ما كنتم شايفين عم بيحكوا هذا صديقي طبيب التخدير. طبعا هذا عباره عن كاريكاتور، ولكن كثير ناس بيزوروا طبيب التخدير بهذه النظره المؤسفه. المهم التخدير شباب، ديسكوريتس الفيلسوف اليوناني، طبعا القطيف شباب مو مطلوب، ما حدا ما فيش منها اسئله بس مو قطيف. الفيلسوف هو الذي ذكر كلمه تخدير اللي هو شيء يقترب تاثير يقترب يقترب من النوع بعض النباتات او نباتات بيسموها البلدونه. ب 1921 في الموسوعه البريطانيه للمصطلحات الطبيه عرفوها هي ديفكت اوف سنسيشن، يعني شو نقص الاحساس. 1771 بالموسوعه البريطانيه عرفوها غياب الاحساس، برايفيشن اوف سنسز، احساسها. اذا حاليا احنا شو بنعرف التخدير شباب؟ التخدير هو سليب لايك ستيت ذات ميك بينليس سيرجري بوسيبل، هو حاله تشمل النوم او حاله دنيه عمياء التي تجعل العمل الجراحي ممكنا وبدون الم. تخيل العمل الجراحي كيف كان. هذا الوصف كتبه اوليفر او روبلمس في عام 1846 بالولايات المتحده. الحقيقه مع بدايات القرن العشرين بلش اختصاص التخدير، حتى اخذ مفعول. شايف رغم انه التخدير يعتمد على قاعده علميه كبيره، هلا رح نشوف قد ايش شغلات احنا لازم نعرفها، ولكن يبقى التخدير جزء من العلم وفيه بعض الفن، حتى بعض هذا سموه فن التخدير، لانه بتذكروا شباب حتى التمويل بتوع احيانا فن التمويل، عرفت شلون؟ فهي في علم ولكن في فن، في صبغه، في حرفيه يعني بالموضوع. الميزه الاساسيه بالتخدير شباب هي الخطوره العاليه، وهو مثل ما بنقول احيانا لعب مع الموت. فهم بدها شطاره وبدها حذاقه وبدها معرفه واساس وبدها تصرف سريع وحكيم وفي الوقت المناسب. شباب طبيب التخدير شباب لازم يعرف الجراحه، لازم يعرف التافهيه، لازم يعرف الاطفال، لازم يعرف النسائيه، لازم يعرف الفيزيولوجيا والفارماكولوجيا والكيمياء الحيويه. شوفوا شباب كل الاختصاصات كل ما كبرنا وتقدم الاختصاص كل ما داخل الاختصاص، كويس؟ في اختصاص جراحه بيعملوا عظميه، بيعملوا بعدين تدريب مفاصل وما الى ذلك القلبيه، لكن الاطباء الخفيف ما بيشتغلوا الا بقطره، الاطباء الخفيف ما بيشتغلوا الا بياسمين، صحيح؟ اما نحن في شغلنا كل ما تقدر اختصاص كل ما صار اوسع، يعني بدك تعرف كثير كثير كثير طبعا، وخاصه بالتخدير والعنايه المشدده. اذا هذا الاختصاص يتطلب معارف، هذه المعارف كثير كثير كبيره، ولذلك دائما يحتاج الى سنوات طويله من الدراسه. شوفوا طبيب التخدير شباب بده يقيم المريض قبل العمل الجراحي، بده يشخص المرضى قبل العمل الجراحي ويظبطه للتخدير، بده المريض يعالج المريض دائما مرضى العنايه المشدده، المريض بده يعالج مريض الالم، بده يمارس او الانعاش القلبي الرئوي، بده يقيم الافات الصدريه وبيشتغل مع اطباء الصدريه في المعالجات الصدريه، في له دور في الادارات وادارة وتدريب الكوادر الطبيه وخاصه على شيء اسمه الامرجنسي ميديسن. لذلك دائما التخدير يحتاج الى معلومات واسعه شباب، بدك تفوت يختص تخدير بالمانيا اختصاص تخدير شغل يا شباب، بالخليج العربي شخص طبيب نسائي زميلي عم خدره مره مريض طلع فيه هيك وزورني قال شو قال لي يا زلمي انا بالامارات ما حدا بده يشتري، فوت طبيب تخدير العالم كله بفخر واحترام. اما عندنا في سوريا الامر مخلوق تماما. طبيب التخدير شباب هو محور غرفه العمليات، صار بده يحط المريض بالولايات المتحده الامريكيه لم يعد يسمى طبيب تخدير، يسمى بيري اوبراتيف دكتور. شو يعني؟ طبيب ما حول العمل الجراحي، بمعنى انك انت مسؤوليتك تظبيط المريض قبل العمل الجراحي، مسؤوليتك متابعه المريض اثناء العمل الجراحي، ومسؤوليتك متابعه المريض بعد العمل الجراحي. طبعا نحن لما عم بيقول هيك شباب انتم كاطباء اختصيتوا الجراحه بنذكر التخدير، ليش؟ لانه هذا مريض من ضمن الخطر، اذا صارت اضطرابات تعرفوا شو ما يصير بالتخدير كان تعرفوا الاضطراب من ضمن التخدير. واذا كنت طبيب داخلي او طبيب اطفال فانت مطالب بان تجري الاستشارات المطلوبه مشان له هذا، خرجوا تخدير ولا ما خرجوا تخدير؟ انت كطبيب مقيم بكره او كطبيب مقيم بالمشفى، يعني مو وقت الاختصاص بكره مريض طلع من العمليات وهيك صار عنده اختلاط فلاني، لازم تطلع اضطراب نظم صح ولا مو صح؟ انت لازم تعرف شو هي اسس التخدير، مو تتعلموا تخدير، اسس التخدير شايفين مشان تعرفوا كيف بدكم تعالجوا المرضى وشو الاجراءات المطلوبه وكل هالشيء. هذا شباب صدقوني في هالفصل هذا بال 15 20 محاضره بدنا نعطيها كلياتها ان شاء الله نحن نوصل. إذا في منتصف مثل ما حكينا في منتصف القرن العشرين شايفين شو في حوالي 70 سنة بلش اختصار التخدير. نرجع على صور عم نلقاك يا صديقي عندما يأتي صديقي هذا صديقي شايفينه هذا المسكين طبيب التخدير سنبدأ العملية. كنا بالمشهد العسكري مرة في واحد حكي له شيء زي خدمنا عسكري ما بنساها كل مرة بحكي له يا الشباب إيش عاطين ففي عندي فني تخدير واقف فهذاك ما كان في حتى سواعي يحطوا لي يقول له خشبات عم بيقول له مش عم تضيع عليك عم بيقول له ليش يا هذه ليش هالعصا؟ قال له مشان نضربك على راسك نيمك قدرها قال له العصا الثانيه قال له كيف بدي افيدك؟ التخدير يا شباب للاسف الشديد في كثير من الناس في كثير من الناس ما عندهم فكره عنه ولا زالت في ناس غامض يعني غامض في غامض يعني فلذلك نحن كاطباء او كطلاب مهتمين جدا بمعرفة هذا الاختصاص وطبيعته وخاصة الاتهامات والارتباطات اللي بتصير، شباب أي مريض ما بده جراحة شو بيقولوا؟ الله له التدمير، بس هذا الحكي ما هو مضبوط دائما، قد يكون صحيح في بعض الأحيان ولكنه ليس دقيق تماما في كثير من الاختلاطات اللي نحن بتصير مو سبب التخدير وإنما أسباب أخرى نذكرها كلياتها لاحقا، مثل ما كنتوا شايفين هالصورة طبعا بتقلب أسفا على الناس بيقولوا شو عم يشتغلوا هذا الشباب؟ تخيلوا العالم بدون تخدير في اوروبا مره اريد الكلام عن اسمه تاريخ الطب في اوروبا، شباب كانوا اطباء ينقسموا قسمين، الاطباء والجراحين. مين اللي جراحين؟ حلالين، العثمان دول حلالين بيحلوه. ليش الجراحه ما كانت محترمه؟ لانه ما بيعملوا له عمليه بده يموت يا بالعمليه بعد العمليه، يا بيموت بالعمليه من مده التخدير من عدم التخدير من الالم، يا بيموت بعد العمليه من شو؟ الانتاج، لم يكن مكتشف وقتها بالسنين وما كان بيعرف وكان في المعقد. اذا لما اكتشفوا التخدير ولمن بعدين بعدها عرفوا اصول التعقيم تغيرت مبادئ الجراحه واصبحت الجراحه هي الاختصاص رقم واحد الحقيقه في كل انحاء العالم. تصوروا انه هذا المريض شوفوا التخدير شوفوا مجموعه الصور مثلا بتطلعوا شو هذا عمليه بثر هذا اللي ماسكه هذا اللي شاده هذا اللي شايله تخيلوا هذه المناظر التي ترونها في غرف العمليات سابقا طبعا هي ولادي مثل ما انتم شايفين في العصور القديمه الشباب استعملوا التخدير والعرب كمان استعملوا وريقات الكوكا هلا بنحكي عنها بعض النباتات مش دون نباتات كانوا المريض يسكروه يشرب كحول يضل يسكر شلون حتى يستمع شنو عمليه هاي حقيقه او ذلك حتى فليبوتومي شو الفليبوتومي شباب؟ فليبوتومي اقتصادي شو عملوا اللي ينتف دم ينتف فزرين دم واحد بعد ينتف فزرين شو بتصير معه؟ يقوم عليه شو يعملوا عمليه؟ تخيلوا كانوا الطرق تخدير المرضى في ذلك الوقت طبعا بنطلع على الصوره مين بيقول هذا كيف عم يخدروا؟ هذا في احد الاجهزه هذا عم يخدر رابع عليك بالتنويم بالتنويم النبطيسي عم يزوروا الزلمه وعم يزوروا كثير حاجه في الدعايه على خط البحر طبعا هذا في احد الاجهزه طبعا معنا هون عم يستعملوا الامو هذا الامو اللي هو الجهاز الاساسي المبدئي اللي احنا بنستعمله للاسعاف هو تأمين الهواء او تنفس المريض الغير قادر على التنفس عفويا، طبعا هذا صوره بالادب بالعربي الطب معناه الطب العربي اكيد طبعا معناه هذا المسكين طبيب التخدير شو عم يعمل عم يعطيه عم يخدره طبعا في عندنا صوره ثانيه بنطلع على الصوره الثانيه صوره اوضح طلعوا معنا هون عم يعطيه سفنج جهاز سفنج في نبات خشخاش او نبات الاكيو وهون في عنده طلعوا يعني هذا شو بسموه هذا الكور هذا بينفخ هواء خلينا ننفخ له بهواء اذا كان المريض شو صبر تنفس منها هلا بنستعمل جهاز اسمه الامبو فنراع كله لاحقا وبالتفصيل طلعوا معنا شباب هذا الكتاب مأخوذ من كتاب اجنبي نقلا عن ابن سينا العالم العربي الطبيب العربي الحقيقه وربما ادخل في الحلق تصبغ معموله من ذهب او فضه ونحوهما لتعينوا على التنفس، اذا ابن سينا حكى عن تنبيب المريض وادخال القصبي المصنوع ليش بالذهب والفضه؟ لانها ما بتصفي، لانه هلا عم بيقول بلاستيك، ادخالها في القصبي لتأمين الطريق الهوائي، تخيلوا ابن سينا حكى الحكي هذا من كذا سنه طبعا بعدين كذا تطورت وصلنا الى مرحله جديده، كلياتهم رجع بحكي لكم عنه نحن في التدريب. شباب عام 16 اكتوبر 1864 ويليام موردون مثل ما انتم شايفين لاول مره خدر مريض قدام العامه جمع العالم وجمع الدنيا وخدروا للمريض مثل ما انتم شايفين وكان سبق صحفي وسبق عالمي انه دخل التخدير وحتى في عصر التخدير زوروا شو العمليه اللي عملوا اياها؟ شال عنه سنه بس هي شغله كثير كبيره انه بني ادم تم قلق وشو الالم وهي طبعا بالغاز الضاحك وما بحكي لكم عنه او غاز النيتروس طبعا لم يحدث التطور في الجراحه شباب مو بس لانه كان الأطباء عندهم معلومات قليلة في الأمراض أو أصول الأمراض في التشريح وفي التعقيم الجراحي، كان السبب مثل ما حكينا هو إنه ما في عندنا تخدير بشكل جيد. شايفين شلون؟ ثم تطور التخدير من التخدير الإنشاقي، التخدير الناحي، ثم دخلنا بالأخير التخدير الوريدي، تطور كلياته كلياته بنحكي عنه التتابع. المهم نقول شباب، The development of surgical anesthesia is considered one of the most important discoveries in human history. تغيروا شباب. أحد أصدقائي مرة قال لي أكثر شغلتين طبعاً هو جراح بالعالم هو الكهرباء والتخدير. تخيلوا إنه كل العمليات الجراحية، أنا كتبت لكم إياها مقدمة النظر منقولة عن كتاب أستاذنا بعلم الأدوية اسمه الدكتور أكرم الهيلي بسنة ثالثة إعدادنا بالشام بالثمانينات، وحولت أدوية التخدير غرف العمليات من غرف مملوءة بالعياط والصياخ والآلام إلى غرف تسكنها الهدوء والسكينة. هذا كثير جراحي ما بشغلوا غير عن شو؟ غير عن الموسيقى، لاحظتم؟ تخيلوا بلا تخدير كل هالكم الهائل من العمل الجراحي، وهذه الجراحات كانت كلها ما ممكن تتم بدون التخدير. الحقيقة التخدير شغلة كثير كثير مثل ما حكينا، ولكنها إلى بعض المساوئ والعيوب الغريبة في بلادنا، كثير كثير ما حنا نقول تخدير. المهم بلشنا شباب بالتخدير الانشاقي، شايفين اني ليش هو عملت الغازات بس كانه الدرس الجاي ان شاء الله. انتقلنا بعد ذلك طبعا ليش بلشنا بالانشاقي شباب؟ لانه شوفوا ما اكتشفوا انه من عطى ضريب ما كانوا يعرفوا حتى اكتشفوا، بتعرفوا كانوا اول شيء مو العطى بيعطوا السوائل، بيعطوها تحت الجلد، بيعطوها بالوريد، بيحطوها تحت الجلد. انا دروسي حتى حكوا لي من علمونا بالثمانينات كمان بالثمانينات 90 عم بيجي البروفيسور قال لي ما فينا نحكم بالوريدك، وين؟ نحكم تحت الجلد، بصير بده هيك، قال هذه الجسم المفصل، هذه الجسم المفصل، بتعرف شو الحقل تحت الجلد بتضل تنساعد بتنساعد، يعني نحن وحدنا اذا عم يعلي سيروم وسقط السيروم طلع كميه من السائل بيعتبر حاله شو؟ ارتكب جريمه قدام الوريده، صح ولا مو صح؟ تخيلوا كان كل لحتى اكتشفوا مع انه هالصوره شباب بتنزل من عام 1688 تقريبا ل 1855 صاروا يعطوا شو في الاورده، لذلك بلشوا التخدير الانشاقي مثل ما انتم شايفين. هذا التخدير الانشاقي، طبعا هي كل الطرق كلها التخدير الانشاقي. بلشوا باول اله صغيره يخترعوها على احسن منها لحتى انتقلوا بعدين الى اسمه شيء اسمه التخدير الناحي او التخدير الريجينال. اذا تخدير الضفائر، تخدير الاعصاب، بيروكسل في عندنا بالتدريج الذي نحن نخدر جزء من الجسم وذلك بحصاره اعصابه. اذا الاول ما بلشوا عام 1855 عملوا اول تخدير شو بنسميها نحن؟ قطري او شو سموه شو سبايرل، وهو حقن الماده التخدير وين؟ في السائل الدماغي الشوكي في المسافه الفقره في الفقرات بين 4 5 او 5 1 عجزيات. عندما نحقن المسافه تحصل جذور الاعصاب وعم نحكي لكم عنها بالتفصيل وتؤدي الى انها عاده شباب بنخدر المرضى او مرضى جراحه البطن او جراحه النصف السفلي من الانسان. في عندنا اسمه شيء اسمه التخدير، عفوا 855 هذا اول ما استعمل الكوكايين كماده مخدره شباب بالعصور القديمه، اكتشفوا بحضارات الانفا ما بعرف وين يعني في امريكا الجنوبيه لقوا صخره لقوا شبه مصقوبه، دليل انه في عمليات كانت ثقوبه ثقوب جراحي. كيف كانوا يخدروا المرضى؟ مثل ما يخدروها مثل ما حكينا بالخشخاش او حتى في بعض التخدير الموضعي كان في امريكا الجنوبيه ياخذ هذا النبات الكوكا ياخذها ينضغ على النبش بعد ما ينضغ شو يعمل فيها؟ يبزقها بيتفل على ايد المريض شايفين شلون على الجرح مشان يخدروا ثم تطوروا بقى زي بتعرفوا بتتم قديش في جراثيم ثاني اكبر منطقه بالجسم في فيها جراثيم مشان انه يخدروا اياها. شوفوا طريقه التخدير اللي كان يستعملوها طبعا من الكوكايين اخترعوا شيء اسمه المخدر الموضعي، هذا الكوكايين اللي بحطوه بالعين، الكوكايين طبعا هو افضل شيء ومنها اخترعوا او ضبطوا ادويه مثل ما بيقولوا اكتشفوا او حسنوا نوعيه الادويه بحيث انها نحقنها نحن داخل الوريد، والافضل من ذلك نحقنها اما داخل السائل الدماغي الشوكي او فوق الجافي او حتى في حوالين العصب كان يعملوا تخدير للعصب سموه تخدير الضفائر. شباب طبيب الاسنان لما بيخدر المريض بيحقن الادويه وين ما كان؟ ما بتلاقي فتح وما يدور ما يدفعش على شو ما يدفعش؟ ما على الثقبه، هذه الثقبه شو بيخرج منها؟ يا اما العصب شو سموه الفك العلوي او العصب الفك السفلي وهيك لحتى يخدر الاعصاب. تلاقي بعد شوي انت جسمك وين خدر عفوا الفك تبعك اخذ مسافه معينه هي شو هي؟ هي مسير العصب اللي درسكم اياها الدكتور عيسى موسى بالتشريح كيف العصب اللي بيمشي وهيك بكون هو شو مشى على مسير العصب تماما. اذا التخدير بعد شباب 1898 هذا البروفيسور والله ما عاد ذكركم كثير اوغست كثير شباب جرب التخدير القطري على نفسه هلا طبعا هو شيء بجرب على الدار وكذا بعدين جرب على نفسه و1800 وتم تخديره بشكل كامل وعبارات منذ ذلك الوقت. عام 1902 تحديث الدكتوراه، شباب الدكتوراه هو فوق الجافي مو تحت الجافي، طبعا بياخذ وقت اكثر بس في ميزه كثير هامه واساسيه انه انا فيني احط قصه واستمر بالتفكير الى ما لا نهايه، طبعا ما لا نهايه عده ساعات او عده ايام، والقسطره بتساعدني احط مسكنات للمريض بعد انتهاء العمل. بعدين اكتشفنا الادويه اللي رح نسميها شو الادويه؟ الادويه رح نسميها الادويه الوريديه، شايفين شلون؟ وبنحكي عنها كده التدريج، طبعا الادويه الوريديه شباب تفرق عن الغازات، لانه الغازات الروقيه المريض بده 5 دقائق 7 دقائق 10 دقائق لحتى ينام وهيدي، اما الوريد نحن بنشوف شو الوريد بتعرفه، الحقل الوريدي هو اسهل الطرق على الاطلاق للوصول الى الجبنه العصبيه المركزيه، فالمريض بظرف خلال دقائق تقريبا محدوده يدخل في ما يسمى من التخدير الجراحي. شباب لذلك هلا حاليا نحن التخدير شباب بمعنى حكينا الرخص بدنا نحكي انه كان سابقا يقولوا انه الجراح هو قائد غرفه العمليات، لا حاليا ما بقى في حكي هذا، ان السيرجون والانستيتولوجيست ماست فانكشن توجذر، هذا التكتيف تيم يجب ان يكون في شيء اسمه تيم فريق كامل، التكافل والتعاضد والانتجريشن ما بين طبيب الجراحه وطبيب التخدير هو الذي ينتج عملا شباب كنا في روسيا انت طبيب التخدير مسؤوليه كامله عن المريض قبل واثناء وبعد، الجراح ما له شغله غير شو؟ بيعمل عمليته وبيمشي، انت الجرح بتغير له، اما الحاله العامه مين مسؤول عنها؟ طبيب التخدير او كل مسؤول عن يكون طبيب العنايه المشدده. عندنا هون المعايير مختلفه، لذلك الجراح هو شوف بالكل هون، وطبيب التخدير عندنا للاسف الشديد بس بيخدر المريض، واذا مات المريض او صار عنده مشكله مشان يتم ياكل بعد هذا السبب الاساسي اللي موجود طبيب التخدير في سوريا. طبعا للاسف الشديد شباب للاسف الشديد طبعا هذا الحكي احيانا بيكون بعضكم هذا بيكون قرايبين او هذا اطباء كثير وبيعرفوا والله مصداقين هذا الكلام، طبعا اعطيكم اياها شوي شوي وراح اقول لي هذا بعد شوي. اذا الطبيب التخدير يا شباب قلنا مثل ما حكينا يساهم في كافه الاعمال قبل واثناء وبعد التخدير، طبيب التخدير يا شباب يعتبر بيانير، بيانير يعني طليعي في شيء اسمه الكارتبل بلونر ستيشن، شو هو؟ الانعاش القلبي الرئوي. نحن اكثر الناس يا شباب يضبط معنا الانعاش القلبي الرئوي، بتعرف ليش؟ لانه نمشي فوق القلب دغري. صح ولا مو صح؟ هذا طبيب الاسعاف تحت جابوا الواحد موقف قلبه من الشارع، جزء من ربع ساعه، جزء من نص ساعه، جزء من امبارح صح؟ اما نحن بشغلنا نكتشف توقف القلب خلال حدوثه في كل مكان، وقت مبكر ما بين توقف القلب وبدل الانعاش القلبي الرئوي معناتها شو؟ تكون النتيجه افضل بكثير، لذلك دائما اطباء التخدير لدينا خبره كبيره وعندنا محاضره خاصه عن هذا الموضوع وان شاء الله تتبعها جلسه سريريه لهذا زاد الانعاش القلبي الرئوي واعاده القلب المتوفي سريريا مو حيويا الى العمل. شباب اختصاص التخدير فيه تحت اختصاصات ممكن يعمل تخدير جراحة قلب، ممكن يعمل عناية مشددة، ممكن يعمل تخدير عصبية، تخدير نسائية، ممكن يعمل تخدير أطفال، ممكن يعمل ميديسن بين ميديسن أو طب الألم، شايفين شلون؟ طبعاً مثل ما عندنا بشكل أساسي نحن عندنا هون في الرياض عندنا مختص تخدير، ممكن تعمل 6 شهور تخدير جراحة قلب والعناية اختصاص كثير حلو، وبس شوي متعب وشوي صعب بده يعني بده مزارعة جيدة كثير لتابع المريض أثناء العملية وبعد العملية، ممكن تختص عناية مشددة، العناية المشددة شباب اختصاص ممكن اطباء الطوارئ، اطباء الداخليه واطباء التخدير بيعملوا 2 سنين بعد العنايه المشدده، بعد عفوا التخدير الداخليه. او اطباء الطوارئ بيصيروا اطباء عنايه مشدده او ممكن يختصوا شيء اسمه البين ثيرابي او علاج الالم اللي هو علاج الالام المزمنه، كمان بنحكي عنها بمحاضره مفصله. اذا هذا هو يا شباب شايفينه طبيب التخدير. هذا هو طبيب التخدير. اذا بنبلش من فوق. اذا التعليم الطبي تدبير المريض قبل العمل الجراحي، معالجة الألم، العناية المشددة، الأبحاث العلمية، الإنعاش، إجراء الاختبارات أو التدريبات على المجسمات البلاستيكية، تدبير الأمور الصحية أو إدارة المراكز الصحية، طبيب التخدير شغله كثير كبير من زمان، واحد راسم كاريكاتير، راسم طبيب تخدير له 5 إيدين، مو إيدين، 2، وحدة ماسكة المريض، وحدة حاطط الأنبوب، وحدة عم ينفخ بالأنبوب، وحدة عم يعطي دواء، شباب أحيانا صدقونا 2 ما بكفوا. ما نعرف بعد اللحم هون ولا هون ولا هون، طبعا هذا يحتاج الى مساعدين جيدين، عدم وجود المساعد الجيد في كثير الاحيان احيانا يؤدي الى بعض الاختلاطات، طبعا شفتوا طبيب التخدير يا شباب؟ هذا هو طبيب التخدير في العالم، وهذا هو طبيب التخدير في سوريا. يعني التخدير يا شباب نبدا بالمحاضره الاولى. المحاضرة الأولى اللي هي تحضير المريض للعمل الجراحي، المحاضرة الثانية والثالثة تأثير عام خطير، المحاضرة الرابعة اختلاطات على التأثير الخامس والعاشر على العروق وسرعة الدم، وننتقل إلى العناية كوائد وشوائد وآخر شيء في العناية والشهادة وتحديدها. محاضرة في النقطة الأولى نخلصهم ثم ننتقل إلى ضبط الطوارئ. إذا نبدأ بالمحاضرة الأولى ونرجع على نفس الصورة. عم بيقول المريض دكتور انه هو زهيج، مين هذا يا زلمه؟ عم بيقول هذا هو مريض تهكير. بمعنى شباب مش في كثير انا ما بتعرفوا شو معنى تهكير، لكن حتى في كثير من العالم بيفكروا انه والله شو طبيب التهكير؟ بيفوت طبيب التهكير بيضربوا هالدوري بيكون حاله بيروح على الروضه بشبه تيجي وبيرجع من الروضه بيقول المريض قوم يلا خرج. يعني شلون؟ شباب اي خلل احيانا ثواني معدوده. انت قدام جسم، هذا الجسم نحيله من حيوية كاملة إلى إيقاف استقلال. اثنين، عندك عمل جراحي شرط وشرط وعملية شو؟ تروما، رد شديد للبني آدم الجراحي. يا الشباب الجراحة واحد شقه من الزفاف العالي، كأنه واقع من الطابق الرابع، تخيل ماسك النص الطاق شرطه هي الشرطة هي كذا. شغلة ثانية شباب، نحن أجداد أجهزة وهذه الأجهزة هي أجهزة تخدير وهي كلها تخدير الكهرباء وتخدير. فأي غلط أو أي خطأ أو طفل قد يكون قاتلاً في كثير من الأحيان. لذلك المراقبة أثناء طبعاً هذا نحكي عن قبل أثناء وبعد عمل جراحي ضروري جداً لهذا الموضوع. أثبتت التحريات والدراسات والأبحاثات أن عدم التحضير الجيد للمريض قبل العمل الجراحي هو أهم أسباب the most common causes of anesthetic complication. إذن عدم التحضير الجيد المريض بدل حضره قبل ما يموت على غرفة العمليات. شوفوا الاختلاطات اللي ممكن نحكي لكم عنها بالتفصيل. شباب السلايدات عرضة بسرعة ما عندها قوة في يوم من الأيام بدل شيء. شباب طبعا بنحكي الحكي لو كان دكتور معقولة تحكي الحمد لله المعقولة بنحكي الحمد لله. أنا بفضل أشوف المريض المكرجات، معقول المكرجات بيروح المريض بيجيب المكرجات يفوتك على غرفة العمليات دكتور خدت بيها دور العملية. أنا دوا سهروا المعقولة بمعنى لا عمل متحالي لا دبروا دكتور بس في مضى ما تتبر. المريض بده يندرس لأن التخدير بقلنا طور المريض التخدير احداث خلل في الفيزيولوجيا الطبيعية للبني آدم وإن كان خلل مؤخر. طيب إذا كان المريض عنده اضطراب شوارج، إذا كان المريض عنده قصي ما، إذا كان المريض عنده فقر دم، لك إذا كان المريض عنده في مرة من الفترات واحد يفكر حاله بتذكر بالإقامة كنا صغير رابع خمسة ولا خلاص شغلة كبير خد رأي مريضه جابوا لي المريض عم يحتضر إنه ما حدا فعلا يخدره. لك ليه؟ قال روح انت ابراهيم انت شاطر روح خدره. ما عطينا شوية أمات المريض. طب عم يعرفوا وإنه ناطرين يموت، بمعنى إنه الواحد ما حدا يفكر التخدير مثلا شغلة سهلة وخاصة إذا كان المريض ما له محضر. أنا بحكي على المريض عم يحتضر كان بده يموت هيك ولا بده يموت هيك. شو الفكرة؟ بمعنى إنه نحن نتجنب الاختلاطات إذا درسنا المريض. والله في دكاترة عم يشتغل معهم شباب عمره فوق 60 65 سنة لا يمكن يفوت مريض على غرفة عمليات إلا دراسة كاملة مخبرية وشوعية وتخطيط وأي شيء. وفي أطباء بيجيبونا مرضى شو من الكراجات الواحد يدفع حالته بمعنى إنه يخدر. طيب في مرضى حقيقة في مرضى كثير هيك. في بعض مرضى مثلا إذا كان المريض شاب بعد فحص سريرة وكذا كان يتجاوز في بعض الأمور بعد فحص سريرة كامل، وفي بعض المرضى طبعا هذا الأمر لا نستطيع تجاوزه. إذا شباب قبل العملية طبيب التخدير ليش لازم نشوف المريض؟ مريض الفايت على العملية يا شباب هل أي واحد ممكن كلكم طلاب في الصراع إنك عندك عملية قسم بالله بصير مرضى 120 كل واحد ممكن أنا بحبها وأنا شخصيا كمان يعني ما أنا شغلة سهلة. المفروض بيجي طبيب التخدير يشرح له يا ابني عندك عملية العملية. في ناس شباب بفكروا التخدير إنه كذا كذا يعني شلون؟ في ناس بخافوا إنه تعطيني ماسك مثلا ولا تحط لي شيء في الإبرة. في ناس وخاصة بعض النساء عنده رهاب الإبرة كل شيء لا شك الإبرة. تخيل مرة عندي مريضة قال لا يمكن إنه تشك الإبرة. يا عمي نحن عادة الأولاد الصغار ما فينا نشك الإبرة بنخدرهم شو؟ إنشاق يصير ماسك بنفك له يا ابني يا ولد بنفك لك بالوني حمرا وخضرا بتشوف أخيرا بنفك له بعد شو؟ بعدين نعدي الوري فبنشكير لا بنعدي الوري وبالوري بيقول له شو تخدير شو غريبة. شباب تخدير الوريدة كده ثواني معدودة المريض دخل في محل التخدير مباشرة غير الذي شكل ولا في إنه يثير رائحة بهذا الموضوع. لازم يجي ضريبة تخدير فهول يا أخي شغلتك بسيطة أنت محللك أنا بفهمها بالنسبة لي أنت بس شكل تدري تجي بالمرجع وبعدين تروح البائع يعني برضه ما نسيته وحتى شو بيعمل يعني بنحاول قدر الإمكان إنه نكبر الكحول تعرف الكحول هو ببرد شوي لأن ببرد شوي شو بيعمل بيعمل شوي تخدير خفيف أثناء شكل إبري طبعا بضحك خاصة على الإخوان إنه يا ممرض أعطيني أصغر وحدتين رقم هاي مثلا كلمة صغيرة وكل مرجع يعني ما في كان صغير مرتين والله شو بده ما بيرجعه يعني كيف إنه أنت خلال العملية لازم تحس بشيء بشيء غريب يا شباب بفوت بروح بالي يا دكتور معناته بدي ما حس شيء شو تخدير هذا يا رب بمعنى انه انا ما بحس لا ما بحس بشيء وانت بعد العمليه مصحيك ومسكنك ومخليك مرتاح في كثير من الناس هذا الدور اصلا انا اذا راح تصحى مضبوطه اللي انا طلبت بالحكي اه كل القصص بحكيكم اياها يا شباب كلها من الواقع ومن الممارسه الطبيه العمليه ما بتعطيك شيء للتربيه يا شباب ما تقدروا تحكيكم اياها كله صاير معك ما في شيء بتجيبه من بنات افكاري على الاطلاق كله واقع انا يعني في مرضى بكره بحكيكم بكره بشيء سياسه قصص انه يعني بمرضى بمعنى انه جيب مريض بعد ما بتحطوا كل اللي بدك تشوف تعبير انا بشرب ايش شو بتشرب؟ انا خليت روسيا خدت 5000 مريض هيك والكل كانوا بيشربوا اصلا ما خدت مريض مو سكران يعني كيف بفكر هو اللي بيشرب انه مثلا شكل مثلا هذه لها تاثير على تقديره بس نحن بدنا نفهم المريض لو انت مثل ما حكيت كل العياده الامنيه اذا شو رح نقدر نقول اسمع مشاكل مفروض يعني تأمين الاجتماع المريض الحصول على القصة السريرية وإجراء الفحص الفيزيائي طلب الاستقصاءات الخاصة تقييم خطورة عمل جراحي وإذا كان هناك ضرورة من أجل العمل الجراحي بنظبط المريض قبل العملية بمعنى نعالج الأمراض التي تؤثر على العمل الجراحي وآخر شيء نكتب أدوية التحضير الدوائي مثل ما بتشوفوا طيب تأثير دشوش وبشوش ما شاء الله عندك مع المرضى يا أختي كذا فرق لا تحطي على استشارات حكوميين ما في استشارات قبل اليوم المفروض أو حتى صباح العمل الجراحي بدنا نفهموا كذا تفهمون كذا لازم المريض ما كنت شايفين قبل اليوم يعملوا تحاليل ثاني بفوت على العمل الجراحي عندنا بشو نحن لا دكتور بدي اجيب قايل اعمل له عمليه الصبح بدك تعمل له تحاليل وكل شيء بجوز لك فتره علاجيه لما عليه اقول له مو صح بصير يا شباب بدك يحرم يا شباب ما بصير هذا مريض بده يندرج يعني حتى من مؤاخذه بالنهايه جميع هذا اذا مثل ما انتم شايفين المرض صغير شايفين صار دائما بدنا نفحصه بطريقه ما ونفهمه انه نحن ما راح نأذيك شايفين شلون انه انت راح يتم عمليه تاخيرك بكل سلاسه بنطلع على هالكيفيه هذا شو عم بيقول له فادي زور الطبيب شو لقى؟ لقى فادي عند يشوف يوريكا في نوعين التخدير، هناك نوعين التخدير، تخدير العام وتخدير الناحي القطني يعني او تخدير سبايلر، هذا التخدير فيك تستعمل شو؟ فيك تستعمل في فيسبوك، فين بتستعمل فيسبوك؟ يعني مو مخدرهم نصفه نازل، نصفه حلو واحد، راح يظهر النقطة اللي بدنا نغيره. تريد تنام انه تشوف ملون خفيف، ما في تنام في ناس ما حددنا، طيب اذا واحد عم يبدله مفصل، بتعرف شو تبدل المفصل الثاني؟ كل ما طار طع طع طع يا في مرضى ما تحملوا في مرضى بتقول لك مثلا بالغش طريات مثلا بتقول لك انا بدي اشوف الولد عم يطلع فعلا في مرضى بتقول لك انا ما بتحمل اي شيء في مرضى انا بتذكر في مرض اكثر ما دللني من اسئله اعطيته جريده انه انا بطلع حرام جريده ورايح لباب هذا نفس الشيء فيقعد على الفيسبوك طبعا هو عم يخيره قالوا شباب هذا كنا عندنا مشكله كثير كلياتهم اكيد عم يدوروا كل شخص بتعرفه كيف يتم تقدير القيصريات حاليا بحمص كلياتها؟ لا شباب لا يتوبي شباب نحن ما في اوروبا في العالم المتحضر في الخليج ما بيخدروا غير قطني خطورته اقل بكثير بكثير بكثير شباب تخدير المريضه الحامل معناتها مو معده ممتلئه هلا نحكي شو معناتها معده ممتلئه اذا اثبتت احسن للمريضه واحسن للجنين في الف مره بس في ناس بتقول لك بدوس بنص العمل لك ولا بدوس تخدير عمر بدي تخدير عمر بدي تخدير عمر بدي تخدير عمر لا يمكن انا بروح هلا الله وكيلكم الله وكيلكم ما عندكم شيء عندكم والله العظيم هذا وكلما كان كلما كانت المريضة اقل علما كلما كان اصحاب اقناعهم لان في ناس بتاخذ الموضوع ناس لا يمكن ابدا طبعا مع خطورة مثل ما حكينا التأثير الان نبلش شباب رح ناخذ القصة السريرية شباب القصة السريرية بدنا ناخذها طيب اذا المريض مثل ما حكينا عند الدكتور ذاك مريض مريضه ما اصبر قاعد عنده يرفان. المريض اذا عنده مثلا سرطان الامعاء هذا المريض بعد عنده نقص طرفي، عنده اضطرابات شوارد، عنده امراض اخرى دائما مرافقه. لذلك انا حسب نوع العمليه جاي، واحد جاي عنده مراره، شو بدي افكر انا؟ مراره بتكون بالربن ومنتفع، بتكون مشاكل بالكبد، صح ولا مو صح؟ شوف اذا عنده مشاكل بالبنيه طبعا. اي مرض بدنا نبحث عن امراض اخرى المرافقه له التي ممكن ان تؤثر على التخدير. طيب المريض بدنا نساله، اهم شيء شباب، اهم شيء بنركز على الجهاز القلب والصوت. ليش؟ لانه اخطر شغلتين وين؟ هلا المريض صار عنده فصول تنفس، يعني فصول كلوي، وين؟ بسيط عموما مشكله، بجيب له طبيب فيه يوم يومين بعد ساعتين ثلاثه يطيح، صح ولا مو صح؟ اي اختبار ثاني ممكن صار عنده مثلا عروق، صار عنده مشاكل بالمعده بالامعاء، اما بالرئه ما صار عندنا معناتها بنحطه على الدرس، وصار عندنا اضطرابات قلبيه معناتها شو معناتها بايبات. لذلك دائما وضع القلب والوضع الصدري هما الاساس. تسال ليه اذا عنده زلي جهديه، اذا المريض عنده زلي التهابيه جينيه بكره كانت تخطر بالقلب، اذا عنده زلي ارتجاعيه، اذا عنده ذبحه صدريه على الجهد، اذا كان عنده عرق متقطع، يمكن شو عرق متقطع؟ اذا ماشي معك كلاوديشن هذا المنتج عنده تنازل ولا يشوف ولا يشوف، يكون عنده شو انسداد في الشرايين المحيطيه، مثلا ما بيوصل بشكل جيد. يا شباب اذا كان المريض عنده شو، اذا كان عنده التهاب مفاصل، لانه التهاب المفاصل كثير احنا بدائنا خاصة بحركات الرقبة عند المريض مشان إجراء عملية التثبيت. شو هي عملية التثبيت يا شباب؟ هي إدخال الأنبوب الرغامي لتأمين الطريق البولي. شباب بناخذ قصة عائلية تماما، بالقصة العائلية شباب بركز على مرضين كثير هامين، هو نقص الخميري وفرط الحرارة الخبيث، هذول مرضين ثلاثيتين. شباب مرض فرط الحرارة الخبيث في بعض الأحيان حالة كثير نادرة نذكرها بسرعة، طبعا إذا المريض أعطينا بعد فترة التخدير شو بصير عنده؟ بصير عنده تخلص عضلي مستمر، ما عنده وظيفه، بترتفع حراره المريض، بيرتفع السي او 2، فعنده استقلال دهوائي وممكن يموت المريض. طبعا احنا اجراءاتنا التخفيض الحراره الفيزيائي ونعطي مانديز بردان، لازم ننتبه اذا صار هذا الشيء معنا. شايفين شو بتجي افراغ الكالسيوم من الشبكه الهيوليه وما بيرجع الكالسيوم، بصير تقلص تقلص تقلص مستمر مع ارتفاع الحراره. شيء ثاني اسمه نقص خمير شباب، في ماده اسمها سوسيلين، هي الماده بتتخرب في شو؟ بالكوليين استيراد، هاي الكوليين استيراد هذا دائما ما عنده، بدل ما يضل المركي العضلي خمس دقائق ممكن يضل حسب الوراثي تبعه، اما اذا كان جسمه 50 دقيقه مثلا 30 40 دقيقه، واذا كان كامل المورثات لا هو ضل على 5 6 ساعات، بالحاله هي بدنا نشوف العمر، يا اما بنحط المريض على المنتسي، يا اما بدنا نجيب له دم من غير اقارب المريض. ليش من غير اقارب المريض؟ لانه جزء اقارب المريض بيكون الدم هذا طبعا فيه هذه المال، طبعا هذا الشغل بس الزائد دور اخبار كثير حذرين من استعمال ماده السكسونين. السكسونين ليش؟ لانه تخاف من نص الخمير، طبعا انا صار معي نص خمير 10 او 15 مره ما في اي مشكله بتسمح لي، يا اما بتطلع المنتسي يا اما بنجيب له دم على ثلاث جول دم من البرسونال، يعني مو مره شفته بتاع ايجابي مين ولا ايجابي هذا ايجابي من المصاب ولا لا بدون ما يروح على الدم. من تابع شباب بدنا ناخذ قصص مثل ما حكينا في الحمل، الحمل في اشهر الحمل الاولى شو ممكن؟ شباب اي مريض انا فيني اخدره اول ثلاث اشهر؟ اول ثلاث اشهر شو معناتها؟ احتمال اي دواء ما بنعطى خلال اول ثلاث اشهر، مو هيك؟ والمريضه الحامله بس ما عندها حمل ولا عندها زايده، طيب ماشي الحال، الحمل في اشهر الحمل الاخيره شباب معناتها معجزه كليه، شو يعني معجزه كليه؟ يعني اثناء التخدير نجمنا المريض ورخيناه ممكن يصير عندنا شو اسمه ريجوريتيشن، شو يعني؟ القلس وهو خروج محتويات المعده لوين؟ الى القصبات وحدوث دائره استنشاقيه. لذلك دائما موضوع الحمل مثل ما حكينا ناخذ بعين الاعتبار، المريض عنده حساسيه، المريض عنده قصه من اليرقان، من عسر الهضم، من السكري مثل ما حكينا، ونطلع على المريض مدخن او المريض كحولي، شوفوا المريض المدخن يا شباب، هذا المريض المدخن وهذا رئه المريض غير المدخن، فاهمين شو؟ طلعوا شباب المريض اللي عنده التهاب مدخن عنده التهاب قصبات ممكن، طلعوا كيف اللمعه فيها شغلتين، شو فيها شغلتين اللمعه شباب؟ اول شيء متضيقه، ثاني شيء متسمكه، تضيقت بالتسمم وبالتشنج، شايفين شلون؟ عند المريض، طبعا الاحداث لا تعمل بشكل جيد، لذلك المريض المدخن يا شباب انه دائما احنا بنقول له غير هيك، المريض المدخن شباب انت بتدخن اربيل، شو بتدخن اربيل؟ ليش بدكم واحد تبع اربيل؟ لانه بدخن سي او بيروي السي او، عرفت شلون؟ السي او هذا مش شيء كان سي او بالبين، هذا السي او، بس اذا وقفنا الدخان، اذا وقفنا الدخان شباب 12 ساعه بتغلق الخمر السي او عند المريض، طلعوا شباب هي قصبة سليلي وهي قصبة شو؟ هي برونكايتس يعني التهاب قصبات. إذا من رأي التدخين شباب خلال بدنا نوقفه خلال اربع او ست اسابيع لحتى ننهي كل هذا العمل، يعني يكون عازم ضيق. واذا وقفنا خلال 12 ساعه بنرجع السيو الى عمره الطبيعي، اذا وقفنا خلال عده ايام بنحسن عمل اهداف، واذا وقفنا خلال عده اسابيع بنحسن القشع. شباب الكحول مثل ما انتم شايفين الكحوليه شباب اطلاق المرضى، اهم شيء المريض الكحولي في بدايه الكحول بصير عنده حسب الانزيمات، بمعنى بده كميه اكبر من شو؟ من مواد التخدير. اما انه بصير مدمن بالمرحله الثانيه شو بصير عنده؟ تخرب الانزيمات، لذلك كميه قليله من مواد التخدير بدها تخدره للمريض، والمريض الكحولي خروجه من التخدير بيكون كثير صعب. ننتبه لهذا الموضوع. الحقيقه الادويه شباب بدنا الجاهد المريض نستمر بتناولها حتى صباح العمل الجراحي ما عدا بعض الاستثناءات الخاصه. شباب بالنقطه في جداول واضحه باللغه الانجليزيه بتقولوا اياها كل الادويه ايمت نوقفها وكيف نوقفها، لا داعي لذكرها الان. نعطيكم مثلا حاصلات بيتا. شباب مين بيعطيني مثلا حاصلات بيتا؟ ليبريسور. سامع هذي ليبريسور؟ احنا اذا وقفنا عند الليبريسور عند المريض شو بصير عند المريض؟ ذبحه صدريه عند المريض، بصير عنده اضطرابات نظم عند المريض، شايفين؟ لذلك نستمر بتناول الادويه. اذا بدك الدكتور طيب اشرح، ما الدكتور قلت لي يا زكريا اشرح، بقول لي بتاخذ حد الدواء مع شو؟ مي صغير، يعني كميه كبيره بدنا نحكي عن الماء. طلعوا معنا شباب جداول باللغه الانجليزيه بتقروها، وبعد جداول اي مثلا الادويه ما بصير نوقفها. الادويه لازم تتوقف مثلا قبل اسبوع، اعطوني مثلا ادويه اسبوع. شباب تذكروا معي الاسبرين اللي بياخذوا كل العالم كله 40 سنه، شو بيعملوا؟ مانع تجمع الصفيحات. ليش نحن لازم نوقفه قبل الاسبوع؟ لان عمره شو عمر؟ عمر الصفيحات اسبوع، سبع ايام من ايام، وتاثير الاسبرين على الصفيحات غير قابل للعوده، ننظر حتى يروح تاثيره. طيب اذا المريض عم يعطيه وارفارين، شو الوارفارين؟ وارفارين ومية، كم يوم بدنا ننطر يا شباب؟ أربع إلى خمس أيام، بتعرف الوارفارين بنعطيه أول يوم ثاني يوم، رابع يوم ببلش تأثيره، لذلك بننطره أربع خمس أيام وحتى يرجع الـ PPA أو الـ IR إلى وضعه الطبيعي. طبعاً تقروا كده بتطلعوا كيف نعطي طيب الأدوية كلياتها بهالشكل هذا. ننتقل إلى الفحص الفيزيائي عند المريض، نكتب المريض فحص فيزيائي كامل ونسجل كل شيء عند المريض. ليش بدنا نسجل؟ لأنه جاء مريض مشلول، مريض ما بيكتب انه هذا المريض مشلول، بكره بيجي يدي بالعمليه هذا الشيء اللي بيرفع عليه دعوه، صح ولا مو صح؟ اذا المريض عنده جهاز بالطرف العلوي، المريض لديه صوابع احتشاء دماغي وهيك وخلال نصفه وخلال كذا، المريض لديه تصلب لويحي، يا شباب التصلب اللويحي، اي مريض تصلب لويحي وخطا على التخدير، كان تخدير عام ولا تخدير قطري ولا اي تخدير بتشوف حالته، هذا المنظور بدنا ناخذ دائما بعين الاعتبار ونخبر المريض بهذه الحاله. المريض مثل ما حكينا بنركز على اكثر شيء بالفحص الفيزيائي على الوضع القلبي وعلى الوضع الصدري. شو الشغلات اللي بنركز عليها شباب الفحص الفيزيائي؟ من ضمنها اذا شكل المريض، حالته التغذويه، اضطرابات الشوارد عند المريض، حاله مثل ما حكينا الجرثان عند المريض، او اذا عنده فقر دم مثل ما حكينا الافات القلبيه مثل يعني السكريات او اذا كان المريض عنده ضغط عنده نبض عنده افات صماميه وما الى ذلك، الحالات التنفسيه، طريق الهواء، اهم شيء شباب بنركز على طريق الهواء لانه طريق الهواء هو المدخل الاساسي لتنديب المريض او لتحميل التهويه للمريض اثناء التخدير، واخر شيء الجهاز العصبي. بنعمل فحص كامل احنا عند المريض. شباب بنركز مثل ما حكينا لكم يا شباب اكثر شيء حقيقه الجهاز هنا بعد اذكركم مع شوية صور الحقيقه المرضى البدنيين اللي بدخلوا احنا ذاته انه المريض بيكون 12 ساعه ممكن بس الزفرين يتفاخر عندنا شباب انه والله راح بالحمام، وين بالحمام؟ تعرف شو بيسوي هالشيء بالحمام؟ كان عم دخل بالحمام. مرة أحد الأطباء طبيب أطفال كبير في الأردن راح يعمل تدخين شرعي، حكوا لي بالأردن من وين؟ قالوا تحت التخت عم يدخن. لا عم حكيكم جد مش في تدخين شباب، ما حدا بيتخيل خاصة المريض البديل أثناء الصحو من التدخين، وكثير في صعوبة في إخراج القشرة والبلغم، شايفين؟ هو درجه صعب بنعرف المواد هذه المواد مو بس خدرته ورخيصه كمان بيصير في صعوبه المريض ما بيقدر هالشيء شايفين شلون؟ ما بيقدر هالشيء ما عنده قدره على اخراج المفرزات وبالتالي صار في عندنا شيء عائق في الطريق الهوائي وبالتالي صعوبه في حصول الاكسجين وتراكم السي او 2 بصير والمريض بصير عندنا مثل ما حكينا دائما تاخر في الصحو يحتاج الى وقت طويل واحيانا كثير في مرضى هذا بحكي لكم انا بتحتاج الى عنايه مشدده، شباب بنفحص طم المريض، ليش بنفحص طم المريض؟ مشان نفهم كيف بدنا نعمل له طريق الهواء، شو بنطلع؟ قديش في يفتح طم المريض؟ هل حقه سفلي متراجع؟ وضع عند الاسنان، وضع الاسنان حجم اللسان عنده كبير للصدور لغطي النسيج الرغو امام الرقبه منتفخ ولا لا؟ مين بينفخوا يا شباب؟ الضغط، الضغط، الغدد النفاوية وما إلى ذلك، كل يوم يقتصر على الرغامة ويقتصر على الحنجرة، هل الحنجرة انزاح أو الرغامة إلى أحد الجهتين؟ هل المريض يحرك رأسه إلى دماغه والخلف بشكل جيد؟ طبعا معنا شباب، هون في شيء اسمه معايير ألم باتي، هذا المعيار طبعا نحكي عنه بسرعة، وإن أنا كثير هذا بيقول المريض افتح تمك وفتح لسانك قد ما فيه، بيفتح تمه وفتح لسانه، نحن لما نشوف المنظر هذا أو درجة واحد مدير معنا الحركة اللي هي الحركة الأخوة واللهات هي درجة واحد، هذا الدرجة الثانية اللهات تختفي خلف اللسان، هون مبين معنا مو مبين اللهات، هون مبين حتى الحلق الرغو ما مبين معنا، هي درجة رابعة، عشان نشوفكم الصورة اللي بعدها سنفرجوا لها وهذا التنبيه سهل يا شباب، هذا يعني مش وايد صعوبة شوي خفيفة جدا، هذا مش وايد صعوبة هذا التنبيه صعب جدا جدا ويتطلب من طبيب التحذير أخذ الاحتياطات المسبقة وشوفوا معنا الشباب. طلعوا درجة أولى، شوفوا المنبه، شو شايفين من طلعوا؟ شو هذا؟ هذا شو هذا؟ واضح تماما تنبيهه، هذا واضح بس هيك شوي نفوت به، يعني تختلط الجبال الصوتية ونصل شباب تأمين الطريق الهوائي وتأمين الطريق الوريدي هما المبدأان الأساسيان لعلاج أي مريض إسعافي، وبس تخدير، أنا نحكي إسعافي ما نحكي بسعافي، أمن الطريق الهوائي يا شباب ست أرباع مرضانا للأسف شديد ست أرباع ساكننا بيموتوا، ليش بيموتوا؟ لأنه لا يحتاج لا يتلقون العلاج الإسعافي اللازم من مكان وقوع الحادث إلى المستشفى، وهي شغلة كثير بسيطة يا شباب، أمن الطريق الهوائي، أمن الطريق الوريدي، وإنه إلى أقرب مركز صحي اللي ممكن له، وهي الشيء بتكون تتعلموها وإن شاء الله ما تطلعوا من كلية الطب اللي بتعلمينا، شوفوا معنا هون مبين شايفينه؟ لسان المزمار مو مبين تحته، إيه بيعملوا بيعملوا دليل هيك شغلة صغيرة في أما هون شو حتى لسان المزمار ما مبين معنا إذا أنا وقعت إنه في صعوبات تنفيذية، شوف هذا الأخ مثلا من البنبات عنده، طبعاً في طريقة ثانية إنه أنا أحط إيديه إذا كان عندي ثلاث أصابع معناتها تحتمل كثير كويس في طرق ثانية أحمال نازية يا شباب، المسافة الزمنية الدرقية، اليوم المريض ارتاح مثل ما أنتم شايفين، طلعوا معنا الصورة، إذا كان أقل من 7 سم معناتها في عندنا صعوبات تنمية، هاي المريض شو عندها اليوم يا شباب؟ عندها تراجع في الفك السفلي، كمان هي المريضة تتوقع يكون عندها صعوبة في التنمية، شوفوا الأخ الكريم هذا مثلا أكيد في صعوبات عنده في التنمية، هذا شو عنده شباب؟ طلعوا شباب الغدة الدرقية أحيانا مو بس الكبيرة في غدد درقية كبيرة شباب، غدد درقية كبيرة بس أنا بيشوفكوا شباب أحيانا غدد درقية داخل الحنجرة والرغامة الجهة هكذا يصير صعوبات تنبيبي أحيانا صعوبات كبيرة في التنبيب نتيجة وجود الغدة الدرقية، طلعوا لي على الصورة اللي بعدها طبعا هذا غلب ورم لمفاوي أو شيء من هذا القبيل، طبعا هذا المريض أنا كيف بدي أعمل له طريق هوائي؟ لكن يا شباب طلعوا معي إذا أنا ما قدرت أمن طريق الهوائي عن طريق الأنف عفوا الفم أو الأنف وهيك شو بيعمل المريض بالعاده؟ شو؟ وين بتستمر؟ شوفوا تخيلوا هذا المريض خطورة تخدير وتفوق خطورة مع انه خطورة عمل جراحة من عندي، ليش من عندي؟ هذا ورم شو؟ وعاي هذا كيف ما مرض الذنب يفرق الذنب الطبيب يقدر يعمل شايفينه؟ هذا ورم معي مبيح الورم وعاي شوفوا هذا الورم عنده شوف هذا الورم حرام شو عامل قديش زايح له لساننا طبعا في عندنا طرق او هذا الاخ الكريم اللي هذا شو ما هو هذا؟ هذا شباب مكسور فكه سفلي. إذا فكه سفلي مكسور عشو يثبته؟ على فكرة حلوة بس بيعملوا هذول بدل ما يجيب له ولا خايفين. طبعا هذا في عندنا صعوبة بالغة في تنبيب هذا المريض. شباب كمان بتصعب التنبيب بعيده. المريض السمين، المريض الذي لا يحرك رصمته إلى الأمام ولا الخلف. الحركة. المريض يلي ما بيحرك فكه السفلي او تراجع فكه السفلي او عنده اسنان شو متقدم طلعوا على هذا السيد يلي رايح على غرفه العمليات شوفوا بدي رايح على غرفه العمليات شو عم ياكل في معنى شباب دول المرضى والله العظيم الشباب احيانا بيطلع على السيد مضطر نحط له البطيط جلوس ليش بطيط جلوس ليش ما نسطح لما نشوف كيف يسطح هذا ما نسطح لما نخلف كل شو عاوين على كم الحاكم التنفس عند الرجال شو بطلي اكثر منه ما عرفت في مريضه مره قال لي دكتور قال لي والله بدي شوي شوي جاب لنا مراره عمرها شي 50 سنه قال لي ترى ليك شوي بديني وكذا ورشت هذا على رفي ولا قاعد على الارض وهيك بتعرف كيف بتنام؟ بتنام بتحط هيك بتنام بتحط ركب على الارض بتنام هيك يعني مشان بطلي يكونوا ما بيدنا اذا ما عرفت غيرك ما بتدفع انا قلت لك هيكون معماري للدكتور اتوقع العدد على مدى العمليات هي الاثنين في مريض الزرق مباشره تخيل خلي يفوز المرض ولازم يفوز عندنا بالبنزين لا تتخيل قديش في صعوبه هذا المريض تخدير صعب يعني شو والاصعب منه شو هو صعب من التخدير انا ما بحكي عن الواحد اللي بده يفوت من هون يضل بحكي ساعتين بالتوقعات شو عم تحكي شو هذا انا عملت اعلان ثالث للاسف الشديد هذا ما في حرك راسه هيك وهيك لانه تحريك الرقبه ضروري عشان اجراء عمليه تنظيف هي عندها اسنان اوضه قدمي شباب تهويض المريض انا لما بروح على الكوت يصير هذا النص المريض السمين شايفين شلون المريض الروحي المريض يعني عنده الديرتولاس هاي معناتها المركب فك شباب هذول كمان طلعوا معنا هذا شو اسمه تهويض المريض هذا قبل ما نقوم بهو يعطي شوية اكسجين في صعوبة عند هؤلاء المرضى اللي عنده دائم طبيعي حالة تعزة أو اللي عنده شو شايفين ليش شباب هذا شو هاي عنده ما عنده أسنان هاي تعرف شو الاختيار عامل يلا بلا تعرف ليش عم نحكي شباب لازم احنا عشان كثير ننسى خلال حالا بيجي والله يا شباب والله 35 سنة 40 سنة 40 سنة ما بسدوا شغلات بنشوفها ما حدا بسدها ننسى اذا عندي كتلة ولا ما عندي كتلة عندها 40 سنة او 40 سنة نجي لندب المريض انا ندب المريض موضوع علمي بفكر انا ما في هذا الوصفات انا بدي موت المريض طب نحط اسلام ونشيله ونروح مغسل بمعنى هذا طبعا نحط الماسك ونضرب الدور ونضرب قصد انه انا في عندي فيزيائيين وهي ميكانيكيين هذول هم كلهم بياخذوا من العين الاعتبار بلاقي طريقه مناسبه انه انا امن تهويض الطريق لحتى نجم المريض. ننتقل يا شباب للعنصر المقبري، طبعا العنصر المقبري بصير احنا نعمل للمريض كيف بدنا نعمل للمريض شباب العنصر المقبري الاساسي طبعا اهم شيء انتظار المريض ولكن اذا كان عنده التهاب المريض فوق ال 50 سنة بنقول له سكر، بولي، كرياتينين، وظائف كبد، وظائف كلية، فوق ال 50 ما حكينا بنقول اي سي جي، صورة صورة طبعا ما راح كثر حكي لأنه في عندنا جذابة، الجذابة كثير حلوين، ليش حلوين شباب؟ ليش حلوين؟ والإنجليزي؟ لأنه أنتم كأطباء ما بدكم تعرفوا هذا المريض، أنت مطعم لك استشارة، أنت ما لك شباب، ولا لك استشارة، شو الدواء اللي بوقفه؟ شو الدواء اللي بوقفه؟ هيك أنا شو التحاليل اللي بكتبوا اياها؟ شو التحاليل اللي بكتبوا اياها؟ على حسب عمره، على حسب وضعه، على حسب مو هيك على حسب الشكوى عند المريض. يعني اذا هي التحاليل اللي بكتبها المريض او صور شعاعيه حسب عمره المرضى. شباب نذكر في سياق حكينا شباب، مريض كان عنده قصور كلوي وخضاب سبعه، من اجل عمل جراحي شيء؟ لو ما كتب باليسار، لا مريض قصور كلوي بارع من فقر دم، بينما اذا كان نفس المريض عنده جراحه قلب لا ما بنعمل له نحن العمليه، بنقول له دمه بنحن بنرفع له خضابه، لانه المريض اثناء العمليه لما يكون خضابه نازل معنى قدره الجهاز الدوراني على اصابه الزوجيه رح تنخفض، صح ولا لا؟ فانا بحمله عبء زياده حسب حاله، اما المريض اللي عنده خطوط كلوي مدمن هذا خضابه سبعه هون وقادر. في اختبارات ثانيه شباب نعملها مثلا اختبار التمنجل، وانا ركزت شباب على اختبار التمجر مثلا هل نحكي على مقدم مجاني كمان ليش؟ لانه كل الشباب بروح على السعوديه ما راح عملت مقابله على السعوديه كثير ركزوا على هذا المرض اللي كثير شائع في دول الخليج العربي. نعمل اختبارات وظائف الرئه بكره الدكتوره غانيا بتحكي لكم عنها بالتفصيل هلا كمان بتحكي عنها. نعمل المريض غازات الدم نعمل بيتي والبيتي تي شو البيتي والبيتي تي يا شباب؟ هذا هي وضع العوامل الخارجيه هذا وضع العوامل الداخليه هذا وظيفه الورقري هذا مراقبه في الورقري وهذا مراقبه في الليبراري والشيء الاهم شو شباب اهم شيء نعمل للمريض اي مريض هل عنده شكوى خلفيه بعد ما تكون وصلت الخلفيه نعمل له تخطيط شو بدنا نعمل له ايكو اللي يكون قلب مشان اهم شيء وظيفه القلب وظيفه القلب ويتامل شو هو انجكشن فريكشن شو انجكشن فريكشن شباب المخلوق الدفعي او كميه الدم التي يدخلها القلب وكميه الدم التي تصل اليه دم جميل حوالي 60 الى 70 وبمعنى انه لازم تكون الايجيبشن فريكشن فوق 35% حتى اذا كان الايجيبشن فريكشن تحت 40 معناتها كل المريض خصوصا القلب والمريض عنده خصوصا القلب بدنا نخدره يا شباب مواد التخدير فيها هذا سلاح ذو حدين صحيح بتخدر بقريب المريض وبيلاقي ما بس فيها تاثير تخبط تخبيط سوري على عمل الوظيفه القلبيه على المصدر على الكرونوتروبي تبع القلب على توسيع الوعي وخفض الضغط الشرياني على ضعف الاستقلال لذلك دائما نحن بنكون حساس معتنين بهذا الموضوع. شباب هلا بدي اقول اسمه شيء اسمه الازاره فاي مريض بدنا نعمله عمليه جراحه ما بدنا نتوقع انه هذا المريض يكون عنده يصير عنده اختلاطات. دائما نسال نفسه هذا السؤالين. السؤال هل المريض جاهز للعمل الجراحي ولا ما هو جاهز؟ شباب المريض ما هو جاهز يفضل تاجيله حتى لا نتحمل مسؤوليته. معلش اذا ما انا اسعافي بنأجل يوم ويومين حتى نضبط اموره. شباب احنا بنشوف المرضى شباب عنده خطوط في في في بس المريض عنده رب ما بيجي عنده رب رب ولا ليش نعمله الاحلام ما شباب انا رب رب اللي خدته هذا المريض يجوز عمليته بدل ما يسحب ربع ساعه بجوز ثلاث ساعات يعني شو؟ لا حلو له الاذكار الربويه عنده ثلاث يوم خدته ليه اذا كان معك في حاله اسعافيه واحد لازال عنده اضطراب نظم عنده في بعض الغلط. اثنين هل الخطوره او هل الفائده المتوقعه من الجراحه تفوق خطورة التخدير والجراحة؟ يعني شو معنى بالحكي هذا؟ إذا جاء مريض أو مريضة عمرها 80 سنة، 85 سنة، شايف شلون؟ وعندها مرارة، مو مرارة، عندها حصيات مراري، أخذت له جراحة عامة وهيك، حصيات مراري لازم يشيلها خوفا من إنه تهرب من القناة شو؟ تهرب على قناة الجامعة وسكرنا، لو واحد عمرها 85 سنة، يعني واقع على أبواب الجوز بمعنى بمعنى انه انا اذا هل الخطوره ما ليش عملنا العمليه؟ يعني دائما انه هل الخطوره انه هي خطوره العمل الجراحي كثير في المنظر الحكي يعني انا بتذكر مره كان دكتور بدل مفصل بدل مفصل يا دكتور بدل المريضه عندها اعتلال عضله قلبيه وما بعرف شو بتسال قال الدكتور بدل مفصل قال لي شو المشكله كسر عرفت شو الفكره؟ بمعنى لو انه مو كسر في عندها مفصل قال لي بدل تروح على عصايه بيمشي حالها أما لما في كسر معناتها المريض ستبقى طبيعة الاضطراب إذا هو صار في حالة إسعافية. أنا كطبيب تخدير صار عندي مبرر بكتب إن الموضوع شو في حالة إسعافية أنا وقتها رغم الخطورة وأنا أضع الأهم في شو؟ في صورة الخطورة وحيط الوضع وكل الحكي بكتب سبيل الله وحمل الولاء وحمل الأطباء المسؤولين وبس يصير شيء بكتب على خمس مليون. أنا عم حكيك وجهت كل هالأوراق ما عاد تعمل شيء. بيرفعوا دعاوى طبعا إذا كان الأهل بيقولوا للأسف الشديد إذا التوقعات نون سبيسيفيك وسبيسيفيك يعني العامي والخاص. شباب توقعات أو راح نسميها إنذار العام. شباب طلعوا معنا في دراسة بريطانية إنه من أصل 10,000 واحد نسبة الوفيات 0.6 من التخدير فقط 0.6 يعني 6 من 1000 من التخدير 0.01 يعني 1 من 10,000 فقط. إذا نسبة الوفيات من تخدير الشباب قليلة جدا إذا أخذنا الأخطاء البشرية. وأهم الأسباب يا شباب برجع بقول ليش المريض بيموت بالتخدير سبب ما مو سبب الجراحة يا شباب. أول شيء عدم التخدير الجيد. اثنين عدم المراقبة أثناء العمل الجراحي. نحن بنتابع المريض لحظة لحظة ثانية ثانية. أنا لازم معي مساعد إذا بيطلع على الغرفة الثانية أو على أي محل ثاني ما بده يترك المراقب يراقب لأنه أي ثانية ممكن يصير أي اختلاط معين. قد احنا نصحيح عادة المريض اللي هو مرحة والشغل الثاني من هذه النوع من العملية اللي يظهر منه نفس شيء لا المريض سيقع ندرس البحث الرابع الاختلاطات التي يجهزها بعد العمل الجراحي وهذه كمان تحتاج إلى متابعة بالإضافة إلى الأخطاء البشرية التي يمكن أن نشاهدها ومهارة الطبيب. طبعا لنا جدول عن هذه الأمور هي احنا نطلع عليه كمان بلغة الإنجليزية. شباب هذا جدول هذا جدول شباب خطورة اللي صنفوها أطباء التخدير في أمريكا خمس تصانيف كمان باللغة الإنجليزية ما راح أدخل فيها هو واضحة جدا تمام ترتيب ثاني ثالث رابع خمسة في نسبة وفياتها واضحة معنا كثير. راح نذكر بس على سبيل المثال مثلا درجة ثالثة شباب هلا درجة أولى مريض صار صحيح عنده شيء درجة ثانية عنده مريض كثير خفيف عنده شوية سكري شوية ضغط درجة ثالثة عنده مريض جهازي ولكنه لا يقعد المريض يعني المريض عنده مثلا عنده تنس صدري عنده انشاء خارجي. اما درجه رابعه مريض عنده مرض جهاز شديد يقعده شو يقعده؟ يعني مريض عنده خطوط قلب استقامه يعني شلون؟ هذا المريض او عنده اكيد ريسبيرتوري فيلر شو يعني قصور شو؟ قصور تنفسي. خمسه نضيف الاس خمسه هذا المريض سيموت خلال 24 ساعه اذا عملنا عمليه مثلا واحد بده يتمزق شو؟ ابهر من طبعا هي التصاميم الخمسه نحن بنشوف التوقعات الخاصة بشكل أساسي صعوبات التنبيه خلق قلبية وصدرية مش عندنا بكل حكينا شباب شو ليش أطباء التخدير كانوا بدون يستعملوا يفتحوا عيادة قلبية صدرية لأنه احنا شفنا الأساسي مع هذين الجهتين خطا وسطي بشكل اساسي طبعا في من ذلك كذلك، ولكن هذين الجهازين دائما هم اللي نحن نعتني فيهم اثناء وقبل وبعد العمل الجراحي. طبعا في موضوع التدريب شباب حسب مثل ما حكينا وشرحناها سابقا. اما بالنسبه للتدريب شباب شو اكتشف القلب بالضبط؟ المريض عنده ارتفاع ضغط شرياني يعني صح ولا صح؟ المريض عنده اضطراب نظر، المريض عنده اضطراب قلب، واهم شيء على الاطلاق المريض اللي تعرض سابقا لاحتشاء عضله قلبيه. اي بني ادم تعرض لاحتشاء عضله قلبيه لا نعرضه الى عمل جراحي الا بعد مضي 6 اشهر. طلعوا معنا شباب، المريض يلي اجى يعمل عمليه بعد 6 اشهر من العمل الجراحي صفى اختلاطات 37%. المريض من 3 إلى 6 اشهر قديش اختلاطاته؟ 15. المريض اللي بعد 6 اشهر اختلاطاته 5%. طبعا هذا المريض اذا طبعا هون شايفين 50% مرتجف، بتعرف شو يعني مرتجف؟ وقياس. اذا هذا المريض حطيناه بالعنايه تابعناه قبل واثناء وبعد اشتغلنا فيه مضبوط تنخفض هذه الاختلاطات الى 6.31%. اذا اي مريض بغير احتشاء عضله قلبيه لا يفضل اجراء عمل جراحي يا شباب الا بعد 6 اشهر من حدوث. شباب المريض اللي عنده ارتفاع ضغط شرياني كمان شو؟ ما بنتلو اذا كان تعليم كويس عالي، لان الضغط الشرياني وخاصه الضغط الشرياني شو؟ انخفاض ولا انبساط؟ انبساط انبساط يا شباب. لذلك مش عارف مريضة قيصرية، اجت الدكتورة دكتور آية دكتور مريضة قيصرية بس عندها ضغط عالي. مين بيقول لي كيف بنصنف الضغط عند المرأة الحامل؟ ثلاث أصناف. الضغط الشرياني بيرفع من الهرمون الشرياني. ارتفاع ضغط ما بتكون رسالة يسموه؟ لا. ارتفاع ضغط الشرياني مزمن يعني بنقابل معه ارتفاع ضغط الشرياني حمل بيكون انزمام الحمل. إذا في انزمام حمل شو بكون معه؟ مع بروتين بالبول وزمات، بس اللي ما عنده بروتين بالبول وزمات معناتها عنده ارتفاع ضغط الشرياني حمل. المهم عدى المريض اللي عملنا تخدير نصفي بعد ما خففت شفنا الضغط وقدرناها جهاز مقياس ضغط على قياس ضغط الجهاز هذا. مين بيدي شو الرقم اللي صغير؟ 250 على 200. طبيبتي نسائيه اصيبت بسهوله رقم ما تصدقه يا شباب. احنا يا شباب مريضه 250 على 200 والله العظيم لا تشكو من شيء. احنا وقفنا وأنا أعطيتها تخدير نصفي تجوز الضغط شوي شوي. واحد اثنين أنا لدي كافة الأدوية التي تستطيع أن أتحكم بالضغط. شغلة ثانية هي المريضة عملية إسعافية. أما هي المريضة مو عملية إسعافية شو بعمل فيها؟ روح أنا عن طريق نسائية أو استشارة قلبية نعمل ديبوجين مثلا ونعطيها خالص ضغط لمدة يوم يومين ثلاثة أربعة لحتى نعمل لها شو؟ استقرار. لأنه ارتفاع الضغط وخاصة الضغط جدا بساطة يؤدي لحدوث اضطرابات نظر ولحدوث قصور قلب او انجينا بكويس اثناء العمل الجراحي. طيب نكمل احنا المريض يا شباب ليش نقول له المريض لا باب قبل العمليه؟ يا دكتور انا عمليتي في اجري شو دخل معك؟ طب قول له صح ليش انت ها؟ لا لا هيك مشكلة شباب انت عم قسما بالله يا شباب لا يكون عملي انه في ليل كباب الصبح انا ما اقول لكم شيء والله الا صراحه عم حكيكم الوقت فبتعتذر من ما قال لك دكتور لا تاكل وتشرب قال لي لا تاكل استني لي اشرب شهر ونص نص الوقت قال لي دكتور لا تاكل اعتمادي لا تخس قال لي لا تاكل اسمع لي لا تشرب شهر ونص الوقت طيب اذا عندما تقول ما تقول يا شباب المريض سجلناه سكرناه رخيناه انا بندخل الانبوب الروماني شو بتعمل المريض؟ برخيه بعطيه مواد مخ بسكر الراس الجاي شو دخل معه؟ دخل الحباب الصوتي ممكن يصير عنده غياء اثناء كل التخفيف وممكن يصير اكثر من غياء هو القلس. القلس شو هو؟ هو عباره عن غياء خفي يعني تحاله تنسدد المواد المسؤول شباب اذا فاتت المستويات المعجزه اذا بيلعب بالانسان بيئه كيماويه وتنازل بند طبعا صعوبتها او خطورتها تتعلق بكميه الماده تقريبا 25 2 بحجمها الرقم الطعامي وثلاثه بالبي ار كل ما كان البي ار اخفض كل ما البي ار اخفض شو يعني حموضه؟ اعلى ومعناتها بتكون اسوء اذا الحموضه كميه و شقفه والله شقفه غير الكباب بتعرفوا شقفه ليش شقفه؟ نعم حكيكم جد لانه شقفه بتصير قصر كبير صح ولا مو صح؟ بينما الصغير شو بتعمل؟ الطيبات النهائيه فلما تصدد قصر كبير معناتها روح تفصل او تصير من الفصل اوكي؟ لذلك دائما احنا شو بنقول للمريض؟ شباب اي مريض شباب ساعتين سوائل اوكي اربع ساعات عندها اربع ساعات الى ست ساعات ما بياكل ولا يفضل شيئا عن طريق الفم. ليش امور الشباب العلكي؟ العلكي الشديد المفرزات اللعابيه والمفرزات البطنيه شباب بدون هنا المريض بلدي ما لنا على حد فاضل ما بيوصل كميات هائله من اليوم الا معك اما اذا بتقول له ضل شهر تاكل في مفرزات بدون على الاقل 50 ل 60 سم اجباري موجوده شايفين اليوم؟ مين كشف مخاطر حتى يعدد الضغط والضغط والضغط الحامل لأن الضغط الحامل شو عندنا شباب؟ ضغط أول شيء عندنا اثنين ضغط في أفراد مستويات العلي ضغط في الأفراد فدائما نحسن لأي قصر مع أنه مرض هذه لا نحن بزينا هلا الأسبوع الجاي بس نعمل لها شباب مثلا هذا الذي يسمى التهاب الرئة الشمتي ما إذا المعدي ما لدى ذلك دائما نحن نأخذ اختيارات نرجع شباب دائما إذا الآن في شباب كمية سوائل أرجع ألف مرة من الجوانب اثنين المواد الضروري أحسن كثير من المواد الحامضة بس نحن كأطباء يجب أن نمنع نهائيا دخول هذه المحتويات إذا سوائل للأطفال ساعتين إذا حليب الأم أربع ساعات شباب إذا حليب بقر فوق مواد ثانية ست ساعات بمعنى انه المريض خيوع على الاقل بيقول له طبيب جراحه بيقول له خيوع 10 خفيف وحاول بعد الساعه 12 انت بدك تاكل شيء. اذا حكينا العلكي بتزيد شو؟ بتزيد عندنا المفرزات عندنا هي الشيء ما بدنا اياه شباب. بالدراسه الحديثه بين معنا يا شباب في مرضى داخل عند المريض بيقول الساعه 6 مساء بعد الغد. طيب من 6 مساء عادي هي ساعه عملته 9 9 يقول الدكتور بس في ساعتين تزامن ساعتين فبقطع العمليات الساعة الثانية شو معناتها رح يصير له 24 ساعة ولكن هذا المريض صار عنده ديهيدريشن شو ديهيدريشن؟ تخصي ماها مهمين تخصي ماها عند المريض عند الأطفال صار يصير عندنا هايبوغليسيميا الولد الصغير ما بيتحمل مثل الكبار يصير عنده نقص سكر الشعر بقول لذلك المريض عندنا هيك حالة شايفين شلون طبعا إذا صار عندنا نقص سماعة شباب نقص سماعة عندنا ترومبوزس، ترومبوزس بتعمل لنا شو؟ كسرات، لذلك دائما هيك حالة لازم احنا شو نعمل للمريض؟ شو بنعمل للمريض؟ نحن نسوي له فحول بقول له يا أخي مين يا دكتور؟ مو المنتج اللي هو أكل فيه، بسيط هذا الطعمين، حط حط لك زرو كله سكر، كوت كوت. طبعا بيجي أنا عم طعمي فلل، أنا عم بسوي الخلايا تبعه، حط له لازم يوم سكر مهم وأعطيه كمية من السكر، لازم أعطيه سوائل وأعطيه سكر، عشان السكر لازم عشان مثلا شو دايبريشن بتاع وخاصة وخاصة يا شباب والله العظيم عم بشتغل بالذات لو كان شو بدك يا مريض يا ابن مريض مواقف مريض مخدر مريض مخدر غير طبيعي فعلا والله انا الدكتور الدين هو حطينا له شوارع حطينا له نسخة الدواء المريض غير في لونه يعني المريض ما لك احيانا بيفهمها اكثر في بعض مرضى ما بتتجاوب في بعض مرضى بتتجاوب لا رح اضل كل ساعة انت شو نقص في معها لذلك بحاجه تقول المريض اليوم ولا حتى في دراسه حديثه بتقول لك انه انت يا مريض قديش صاروا معك 8 ساعات لتحسب له حاجته يوميه بدل 10 ساعه قسم على الثلاث انت حاجته تعطيها هذا المريض قبل ما تعطيه كميه السوائل التي يحتاجها اثناء العمل الجراحي طبعا كميه السوائل العلاقه نوع العمليه ولازم تكون معنا زائد من ذلك يا شباب اذا ضبطنا الشوارد ضبطنا السوائل عند المريض دائما بدنا ننتبه شباب شغله السوائل والشوارد طبعا هي بنحكي عنها بكره بدروس بشكل كثير مفصل. ننتقل لتأثير المريض قبل العمل الجراحي. يلا رح ناخذ استراحه 6 ثواني لنقوم على 6 ثواني، خلينا نفصل المكان. بس يا خطي من العدد المياه عبود يا خطي من كتر العدد المياه في حضور اليوم اختبارات شوفوا مثلا بكره بدنا نعمل له اختبارات وبعد بدنا نفوت سمعاني باختبار وظائف سنة خالص؟ إيه لا سمعاني في يوم كلها أخدينا هذا جدول طيب هذا جدول هذا أخدينه هذا جدول هو أخدينه هذا الفوليو وحش متصل زيكم وإلى ذلك هم شباب الذين من اللي يسميه اسمه فورسيف فايتال كابيسيتي أو السعة الزيوية القصرية تجي اسمها المريض وتجي السعة الفطرية السعة أو رح نسميها التمرير القصري في الثانية الأولى دائما هذا يكون يعني كمية المسفور في أول ثانية 65 إلى 80 إذا نزلت القيمة معناتها آفي سادة شو هي سادة؟ إذا اثنين نزلوا غلط النسبة معناتها شو بكون آفي حاصل على كيف حتى تنسوها التفصيل بالصدري هذا هو اسمه مثلا أو قياس بقياس حجوم الرئة طيب شباب المريض اللي عنده التهاب قصبات مصري دائما مريض التهاب القصبات مصري نوعين وهي على حسب في اوبيدي شو اللي في اوبيدي دائري استاذ المزمن اخطر قلب والله يا شباب مرضى القلب اسرع لي لا تقدروا لأن مريض السي او بي دي متى ما حطيته على المهمسه او قياس تقديم ما عاد فيكم تصلوا عنه اطباء بنايه مشدده مرضى السي او بي دي يتحاشوا تماما عن المهمسه خوفا من صعوبه التنفس لأن المريض يعمل بالاحتياط الاخير عنده اذا رخيته رخيته المريض نيمته قلت له الجهاز اشتغل عنه قلت له والله انا ما عاد بدي ارجع مره ثانيه على اعاده التنفس المريض اللي عنده التهاب قصبات مزمن يشكو من نقص الاكسجين بوليسايتيميا برضه من يقول بوليسايتيميا احمرار الدم ليش بصير عنده احمرار الدم ليش هم بنضل بيدخلوا لحدين الجبال عنده احمرار دم ليش مرضى سيو بتعملوا عنده احمرار دم عشان تعوض نقص الاكسجين نقص الاكسجين كيف بصير معوضه بزيد عنده البوليات الحمراء مشان شو؟ مشان يزيد قدرته على نقص الاكسجين الى البيئه المحيطيه المريض عنده ارتفاع توتر الرئوي بصير عنده كورب بالمنري او القلب الرئوي كمان شوفوا شباب مريض التهاب القصبات نحن نسميه بلو بلوتر هذا شباب النفاخ الازرق ليش نفاخ ازرق النفاخ الازرق لانه هذا المريض في عنده ارتفاع شديد في السي او 2 في بعض المرضى شباب ارتفاع السي او 2 شديد يصير عنده الحس التنفس يعتمد على الاكسجين تذكروا معي الفيديو الحس التنفس يعتمد على شو فرق السي او 2 اولا ونقص السي او 2 شو هذا المريض على كثافه CO2 مو مرتفع حتى التنفس على شو معتمد يعتمد فقط على CO2 لذلك اذا كان عندي انا على الاسعاف واعطيته اكسجين انا شفت له الحس التنفسي يلي ناجم عن نقص الاكسجين تمام بكره كمان بنحكي عنها بالتفصيل لانه ضروري بسرعه نحكي عنها بالتفصيل اذا هؤلاء المرضى شو سميناهم؟ سميناهم ذوي النفاق الازرق اما هذا شو عنده شباب هذا عنده نفاق انفيزيما وهي صلاه النهائيه شو بصير فيها؟ مثل ما شايفين تروح الجدران بين هذا ويصير عندنا حوسين كبير يصير عندنا احتباس اذا هذا المريض لديه نفاق احنا بنسميه احمر هذا النفاق شو سميناه ازرق هذا اكثر شيء علامات نقص الاكسجين هذا عنده علامات فرط السي او 2 مع علامات نقص الاكسجين طبعا هذول الاثنين بينشملوا بشيء اسمه السي او بي دي وقلنا هذول المرضى يجب ان يتدبروا من قبل الطبيب الصدري بحيث انه المريض يوصل الى المرحله التي تسمح باجراء العمل الجراحي دون احتمال تدوس الاختلاطات قدر الامكان شوف هذا النوع شباب عنده كورب بولمونار شو الكورب بولمونار شباب القلب الرئوي عنده قصور قلب ايمن وهذا شو هذا عنده وزمان برافو عليكم طبعا المريض يا شباب اللي عنده مناكل قلبيه اكثر شيء بنلاقي على ارتفاع التوتر الشرياني افات القلبيه وخاصه الاحتشاء النص الترمي نعمل له تخطيط اذا حدا ينتبه على مشكله ما يجي ما نكشف يا جماعه شباب هذا الضغط الشرياني شباب هذا جدول الضغط الشرياني إذا ضغط الشريان من 140 لل 160 اكتبوا معنا أوكي؟ وهو شد عندنا من 8 تقريبا من 9 لل 10 شو بسموه؟ ستيج 1 من 60 لل 80 شو؟ ستيج 2 من 180 لل 209 ستيج 3 فوق 210 ستيج 4 هون طبعا بيرتفع هون ما هون شايفين ستيج 2 لل 110 هون لل 120 وفوق ال 120 إذا نحن تقييم الضغط الشرياني ضرورة كبرى جدا شوفوا معنا اذا كان ضغط تحت 150 بشتغل عليه اذا بين 150 و 115 بصافي عليه ترى في احتمال يصير اعضاء الدهنيه اما مريض ضغطه فيه 115 قطعا ما نعمل العمليه اذا ساعتين بنأجله حتى لا يحدث لدينا الاختلاطات والتغيير التي ذكرناها نحن سابقا فقر الدم شباب ليش مريض فقر الدم نحن ما نعمل له عمليه طبعا الخطاب احنا بنقدر احنا نعرفها الاهتمام في بعض الحالات، بكره بحكيلكم كمان عنها بالتفصيل، لانه المريض اللي عنده فرط دم لا يستطيع الكوريات كميه كوريات قليله اتصال اكسجين، وانا اسف بخدوا له وعرضه لرد، لكن بهالحاله هي مفضل انا شو انا حسي الخطاب اما بالادويه بكل شو هذه المعقوبه على ذات الحديد انه بعض الطرق وخاصه الحديد واما انا بيوتن ثم اقوم بعمليه العمل الجراحي حتى يكون عنده خطاب. شو هذا المريض عندنا يا شباب؟ شعوب واضح طبعا صور ما بتساعدنا، وين الشاحب؟ هذا شاحب. شايفين شو رايكم بهالشعوب؟ هذا شعوب، هذا عنده كل سايتيميا. شو يعني؟ هذا بالعكس اضمرار دم. طبعا المريض اللي عنده اضمرار دم مين الشباب هون الصغار يا ولد فيه؟ شو الخطوره على شو الخطوره على شو الخطوره على رابعي خطرات رابعي عنده اضمرار دم عنده في نزوجي في الدورات في تجمع الكريات واحتمال الاكاديميه والخطرات اكبر بكثير. شباب مين بيجي في حاله مريض البوليسايتينيا؟ مصادفه مريض معه سوائل كان كفيه كفيه انقطاع في انقطاع 14 هنا في بعض المرضى 18 عندنا بعض المرضى. طيب شباب بدنا نحكي على مين بيجي شو هذا فخر الدم اللي بيجي رجع لنا شباب مريض فخر الدم اللي بيجي خلايا بتكون كريات حمراء بتطلع عوامل معينه تتمنجر شو بتعملوا؟ تتلزق على بعضها، شايفين وين بتسكر؟ بنهايه الاطراف هون بنهايه الاحوال التوعيه، وقت الشفتين الحرام بايدين وبشفتين، عنده المريض تلاقي باطرافه طبعا بنظام انحلال دم، فقر دم انحلال، انحلال دم باطرافه دائما عنده الام شديده، الام الصدر، عنده المريض في كسور كسور عنده كسور كلوي وحتى عند شباب دماغي. شيء بس بدنا نركز عليه وهي مال انحلال الدم، شايفين شلون بدنا نسالكم عنها بكره، هي كثير هامه جدا. وين نحن؟ وين نحن؟ شباب طلعوا معنا، وين نحن كأطباء تأثير؟ شو نتجنب مثلا ما يصير معه؟ نوم بالتمنجر، داي هيدريشن تجلوة، انفكشن، هايبوكسيا، اسيدوزس، اند كولد، وين فين؟ إذا نقص الإماها، البرد، الحماض، نقص الأكسجين والإمداد، هي العوامل شو بتعملوا؟ بتزيد حدوث نوم التمنجر، ثاني المريض اللي عنده فقر دم منتجب دائما بده يجنبه حل الامور هي اللي احنا حكينا عنها. شباب عوامل التخثر مثل ما حكينا كنا ناخذ الانجليزيين هلا بدل الانجليزي شلون بياخذوا؟ اي ان ار. شو يعني اي ان ار؟ انترناشونال نورماليزد ريشيو نسبه التقيس الدوليه. لازم الحاله الطبيعيه تكون تحت اثنين. اذا انا بدي ميع المريض بعطي وار قريب قديش كنت عمله البيتي؟ نزل له اياها خليها بين مثلا ال 40 وال 50 وبين 45 و 55. هلا اذا بدي نيع المريض خلي الانسر الاي ان ار قديش؟ بين 2.5 والثاني وبين شايفين شو؟ اما اذا كان الاي ان ار شباب تحت لازم يكون تحت 2 لحتى انا اشتغل عمل الجراحه. شوفوا المريض اللي عنده مفاصل التهاب مفاصل، مين بيقول لي انا شو بيهمني هذا التخدير؟ هل ما بيهمني بس هذا المريض بيهمني ولا ما بيهمني؟ انا كيف بدي اهتم عفوا؟ كيف بدي اهتم انا هيك مريض؟ شايفين شو بهالشكل هذا؟ يلي عنده الفيروسكس متواجد سمحت بفاصل مهم اسمه التهاب الفقار المفصل. شايفين؟ هذا رفته لا بحكي هيك ولا بحكي هيك، في صعوبه بالغه في تأمين طريق التنفس. المرضى الشباب اللي عندهم قصور كلوي شيء بدنا نقول اياه بس هون شباب فقره كثير حلوه في النمو اب تو 80% اوف اكسكريتي فانكشن مي بي لوست before arrive in serum urea or creatinine is seen. يعني تخرج ناريك الكرياتينين يرتفع الكرياتينين والبولي قلتوا معي لما انا الكرياتينين والبولي طبعا اهم شيء الكرياتينين لانه جهيل قوي على وظيفه الكلي بينما البولي اذا المريض عنده تحطم بروتينات اذا المريض مثلا عنده صفات اذا المريض عنده جفاف ترتفع البولي طبعا هالشيء هذا انتبه له. ليش انا خاف من قصور الكلوي شباب؟ لانه انا بدي اخدر المريض بدي ادويه التخدير شو؟ خطوره. اذا المريض عنده قصور كلوي شو ما قصر عند المريض دائما هذا الموضوع بناخذه بعين الاعتبار ونعدل مواد التهدير حسب وظيفه الكلي. شباب شيء هون هو طبعا عشان كيف هون انه مريض الكلي مو بس مريض الكلي عنده مشاكل قلبيه بريمتشر عنده مشاكل تنفسيه عنده مريض مثلا عنده مشاكل دمويه مثلا فقر دم وما الى ذلك اضطرابات شوارد عند المريض فرط غلاسون عند المريض نقص مغنيسيوم عند المريض نقص كالسيوم كلها اذا هذه الافات مرافقه يجب اخذها بعين الاعتبار. المريض السكري شباب يعني نوع ده السكري اخذته ولا مو هيك؟ ما بدي اشرحكم اياها وين؟ شباب المريض المعتمد على الانسولين معتمد على الانسولين بس الغير معتمد على الانسولين العلاج بالإنتاج بالحمل والجراحة. إن شاء الله أنا يا شباب هذا المريض بدي أعمله استشارة حقيقية، ونحن عند أولاد المرضى شوفوا شباب المريض اللي عنده داء السكر أهم شيء تجنب ارتفاع السكر ولا نقص السكر؟ نقص السكر يا شباب. أنا بقدر المريض مرعوب من نقص السكر ونقص ارتفاع، لأنه مريض والله سكر 250 صار 300 صار 350 ليه ما حدا مع الحاولة؟ لا، أما إذا نزل السكر إلى 50 ليه؟ إذا غلطت وأعطيت الأنسولين زيادة. أي مريض أنا مرة كانت طالب فقير، أنا درست 10 سنين جامعة تشفين في مشهد أسد، طالب فقير كبير ما شاء الله، قال لي جاء على بالي أعمل تحليل سكر على العالم بالعملية. قال لي والله ولا واحد سكر تحليل ذاتي. شو معنى الحكي هذا؟ شدي ستريس صح ولا مو صح؟ هذا شدي، بس إنه شدي بترفع السكر. بس نحن أحيانا نخطئ أو نخفي جرعات زائدة من الأنسولين أو نقول المريض ما نعرف الموضوع، فانخفاض السكر لإلى هذا دائما مرعوب من انخفاض السكر وليس من ارتفاعه. لذلك بنراقب المريض صباحا، بنحدد له المعده شنو بدنا اياها، وبنراقبه اذا كانت عمليه طويله ثلث ساعه بشو تحليل شو الاصبع، بحيث انا حاططه على السكر بين مثلا 150 وما اعمله تذبذب بالسكر، لا خليه يرتفع كثير ولا خليه ينزل كثير مع انه نزوله اخطاء. اذا ارتفع كثير شباب عندنا مشكله، وانا بدي اعطي شويه انسولين، الانسولين شو بيعمل؟ بفوت السكر الى داخل القليل. إذا ما فات الأنسولين السكر، ما فات الأنسولين الداخلي، صار عندنا شو؟ استقلاب شو؟ لا هوائي، وبالتالي صار عندنا حماض كيتوني سكري، تنتهي كمان بالذوبان. بس دائما إذا شفتوا المريض غايب عن الوعي بعد العملية بنفكر بنقص السكر قبل ما نفكر بارتفاع السكر، بنأجل العملية شباب إذا المريض عنده التهاب طرق تنفسية عليا، بنأجل المريض إذا كان عنده آفة داخلية يعني لم تعالج، إذا كان المريض الحالات الإسعافية لم ينعش بعد، إذا كان المريض معده ممتلئة، وإذا لم نحصل منه على الموافقة الخطية، وإذا كان هناك تداخل في الحالة الإسعافية أننا نسجل فرصة. شاب العملية تكون إلكتف، يعني سيكون عندك تدريب مقطع بعد شهر بعد شهرين. كيف وقتها؟ في مريض بالقرارة، في حصيلة بيوصل لك إياها خلال شهر 20 يوم. أورجنت إلحاحي إمرجنسي إسعافي. شو يعني أورجنت إلحاحي وإمرجنسي إسعافي؟ أورجنت مثلا المريض انكسر رجله، شو ما رجله بالعملية؟ أنا بعد ساعة، مريض مين بينكسر رجله يا شباب؟ مين بإجري؟ مين هون من الصبايا؟ مين كسر عنق الفخذ؟ مين بصير؟ مسنين عنده ختياري، وين بيكشفوا؟ بالحمام بعد 3 أيام بيكون تارك، صح ولا مو صح حكي؟ بيكون شو المريض عنده؟ عنده قصي ما المريض ما فيه يعمل له عملية، لا، بده يعمل له وريد وقت السوائل وضبط الجوال، صح ولا مو صح؟ هذا اسمه شو؟ أورجنت. اما والله المريض جاي عنده انسحاب عشان عدوى ولا جاي جلوديه ولا تنفجر، هي شو اسمها صارت عمليه انيرجنسي او حاله اسعافيه اللي بسميها طيب خلصنا شباب، ضل عندنا البريمديكيشن. البريمديكيشن هي اعطاء التدخين الذي يقتل تعطيل الدواء، بمعنى انه المريض قبل ما يفوت على العمليات شو بدنا نعمل شباب؟ رح نقرا بسرعه. اللي عم نستطيع ان نفيد نخفض القلق والخوف، ننقص المفردات وخاصه المفردات اللي عم تنقص على التنفس، تزيد فعالية قوات التخدير، ننقص احتمال الغثيان والقياء بعد عمل جراحي، نحدث ريديوس امنيزيا. شو هي امنيزيا؟ النزاوس يا شباب، المشكلة الأساسية اللي معانا كل الأطباء في العالم، إنه في مرضى بيديروا هذول القيادة بيسووا بيرجع بيقولوا له كذا كذا كذا كذا كذا كذا شغل كثير خطير وشغل مرعب جدا. على عين بعض الحالات تحت المخدر مرضى القيصري، مرضى القيصري معطية تجنين وقوات التخدير نشيتنا. ليش؟ لا ما تعمل في مخدرة تخدير عام، مشان شو؟ مشان انه يأثر على الجنين، بعد ما طلع الجنين بكمل التخدير بالطلب بحيث انه المريض ينام، يعني شلون؟ هي بتصير بس في بعض الحالات يا شباب في أمير الطبيعة على غرف وفي نسبة معينة منها، فبتنيمه وبتحط الغازات بالوريد ومسكنات ومرملات وأنسية، بتجيب لك كيف كيف كيف كيف كيف، هي شغلة كبيرة، هي مشكلة كثير مزعجة يا شباب. المريض شو مشكلته الأساسية؟ إنه أنا نيمته سكنته رخيته، مريض مرخى. شو يعني؟ يعني مشلول، عيونه ما في يرفع، مشلول، صح؟ لك أنا سامعك ليش وما في يرجع لك؟ شو المشكلة؟ وهي مشكلة كثير كبيرة، وهي حق للعائلة بيرفعوا دعوة عليها يعني طبعاً. نحن نحاول نتجاوزها قدر الإمكان بخفض الغازات الاستنشاقية مع الحقيقة الميدوزلام أو ديازبام، ديازبام شو هذا جنبه؟ بتعمل أمنيزيا، أمنيزيا بتقول لك أمنيزيا يعني هي التساوي، المريض لازم ينسى، طبعاً إذا ما نسي نعطيه شوية كثافة، بيروح يصير شوية كثافة، معني بالكثافة شيء؟ هي عبارة عن مادة مخدرة في عمود تحديد أو في صامت، المريض بيجي يبغي يروح. المهم لتنقص التوابل التي عند المريض وخاصة التوابل الحمضة يخفف الارتكاز المبهر والارتكاز الثاني اللي هو طبعا اما اذا المريض انا بسوء الجراح شكو انا ما يخدر المريض بالطول ما يسكنه ما ينيمه ولا المريض وما نركه بالعكس يصير عندنا زياده في افراز الكتروبينات ويرتفع الودي عند المريض ويرفع ضغط الدم انا لا تكون غير مقبوله اذا بدي اخطر ودي اخطر مزيد ودي اذا ما هي الادويه الهديه نحن المفروض علينا الادويه هي ترتيب الادويه مسكنه ومهدئه واتروبين مضاد افرازات ومضاد لحصر نعطيها بالعملية الخاصة، مو كل مرة بنعطيها اليوم. مريض مكركب، مريض ختيار مثلا، يا شباب بس انا اعطيت اتروبين للمريض. انا شخصيا اتروبين ما بعطي كحافظ، بكل كل اللي بعلمونا بنعطي اتروبين مشان ما يصير عندك خسارة نظيف ودي، ماشي؟ عفوا بحصل نظيف ودي مشان ما يصير عندك تبييض مو يا شباب مريض اعطيته اتروبين. شو بصير اتروبين؟ عصبت نظيف ودي. شو بصير؟ يا شباب المريض فايق على العملية من الخوف ومضوا 120 عطيناه شوية تتروبية صار مضوا 160 صح ولا مو صح؟ ولذلك دائما ننتبه للمريض عن التتروبين دائما حاطه في الدين وقت الحاجة اذا بعطيه وقت بحسنه يا شباب في مرة احيانا في مرة مصنع عندنا 43 ما حدا بيصدق 43 بصير بعض الحالات هو المانيبوليشن الجراحية ولكن دائما بكون حتى بس انه ما نعطيه بشكل دائم المهم شباب بدو تيستين اللي هي قديم جهاز الطمس المركز السلام كمهدد الاوبيوت شو الاوبيوت اللي هو المورفين والبيتادين هذا الاوبيوت شباب رائع جدا بس اذا اجاك مريض معه كسر مش مريض عم ترجع عم يتقلى يعمل مشكلته شو بيعمل يعمل ايفوريا شو ايفوريا النشوة برافو عليكم ولكن ما بحل الغلط عند المريض بس كثير بريح المريض ممكن يعطي انتي هيستامين عند المريض انتي هيستامين بتدعي تجويز التخدير ومثل ما حكينا الانتيكولينتي اللي هو الاتروبين شباب تبدا بنقطه والكرونيدين هذه المواد تحصر المدة يا شباب مريض يا شباب نيمه اخطبه سكنه برخيه بيجي للبوه نقطة زفرة وضغط الدم شو معناتها؟ معناتها بيجملي شو اسمها؟ جملة ذاتية بتعمل بشكل مستقل لذلك أحيانا بنحصر على المرض إما بيتا بلوكر وإما بنفردين وحدة تحصر بيتا وروح بتحصر بيتا تخفيف الارتكاز المدي وخاصة عند المرضى المتقدمين. طيب شباب خلصنا خاصين يا شباب خاصين بالأخير بس بدي يحكي عشان الخاصين بعد العمل الجراحي ليش بيقول له الدكتور قوم من شيء بعد التهاب الوريد الخصري احد اخطر اختلالات التي تتعلم عن العمل الجراحي شباب الوريد الخصري اول شيء بيحكوا مع الشباب ايرلي بوست اوبراتيف موبيليزيشن شو يعني؟ الحاله كيف؟ طبعا الجراح بيسال شباب اذا هو المريض ولا ما هو؟ ليش هو؟ كانوا معاه مشيت ولا ما مشيت؟ ليش مشيته للمريض ولا ما مشيته؟ لان هل الجلوس الطويل او التصفح الطويل احد اهم العوامل اللي تؤدي الى نقص التهاب الخصري. اذا المشي المبكر التمارين الباعده والمفعله حتكون مثله على الرغم شو بيقولوا المريض شو بيقولوا حتى المريض التنبيه الكهربائي بنوماتيك كومبريشن اوف ليمز انا بحكي يكون عندنا جريجوال ستوكينج بنعطي المريض اما بنعطي المريض شو بنعطي؟ بنعطي المبيعات اما بنعطي الجبارين واما بنعطي شو نعطي الهيستودي والهيستودي يعمل او تجمي شودو هذول حاصلات الهيستامين 2 تنقص الغاز المعدة وهي او نحن المريض مفردات او ميتوكلوربرانيت. ميتوكلوربرانيت مش طبيعي غلط كان، ولكنه يسهل حركه الامعاء وخروج المفردات من الامعاء. المريض شباب كان عنده صمامات صنعيه شو نعطيها بالله، او ما عنده نخر بالسن نعطي انتي بيوتيك مثلا، ما يصير عنده شو التهاب خلاف. شباب المريض اللي عم ياخذ كورتيزون، المريض اللي عم ياخذ كورتيزون بدها تستمر في اعطائه الكورتيزون بالجرعه المكتوبه هون، مين بيجي ليش؟ لان المريض اللي عم ياخذ كورتيزون شو بصير عنده؟ تصليب النخامه الكسر، اذا كان مستمر كان ما يصير عنده شو؟ لا اديسون او قصور كسر. طبعا معي الصور هي بنرجع نحكي على اذا هذا المريض بنعمله هذا البنوماتيك، يعني الضغط الهوائي المتخطي ننفخ ونرفع. شو بنعمل؟ عشان نحرك الدم من الاسفل الى الاعلى، او نعمله جوارب متدرجه يكون ضغطه هون اعلى من ضغطه هون. شو الهدف منها؟ المساعده في نزح الدم من البعيد الى الطريق او من الاسفل الى الاعلى. طبعا هيك لنا جوارب طبعا كلها هيدا شو بتساعد؟ هيك كلها بتساعد المرضى في منع حدوث التهاب الوريد الخصبي. شباب اهم شيء هي هذه جدا ما المقصود هذا هو أنا مكتوب، هذا كله مكتوب. يا شباب إذا المريض عنده التهاب وريد خصي على الدور اللقاحي، مطلوب يا المريض أحد أربع احتمالات. إذا عنده خطورة منخفضة، خطورة متوسطة، خطورة شديدة، وخطورة شديدة جدا. ماشي؟ بعيد. خطورة شو؟ منخفضة. متوسطة وشديدة وشديدة جدا. طبعا يا شباب عندما أقول خطورة منخفضة معناتها أن المريض سيرجن، يعني عملية جراحية صغيرة أقل من نص ساعة، عمر المريض أقل من 40 سنة وما عنده وفاة مرافقة. خطورة متوسطة عملية جراحية كبيرة مع إما عمره من فوق 40 وإما المريض عنده وفاة أخرى مرافقة. إذا أنت بس عم تقول خطورة متوسطة، خطورة شديدة، خطورة منخفضة، خطورة متوسطة. الخطورة الشديدة شباب، خطورة شديدة عنده عمل جراحة كبير أكثر من نص ساعة مع عمره 40 أو عنده وفاة مرافقة. مع عمره 40 أو عنده وفاة مرافقة. أما الخطورة الشديدة معناتها عمل جراحة كبير وعنده الروف 40 عنده وفاة مرافقة. بمعنى بنعيد، إذا الخطورات أما منخفضة متوسطة شديدة وشديدة. شباب الخطورة المنخفضة شو نعطي للمريض؟ ما في شيء. شو بنعمله؟ ايرلي موبيليزيشن، بس اتحرك بعدين. اللي عنده خطوره متوسطه نعطي اما نعطي البروتوكول واحد، الخطوره المتوسطه شباب خطوره ضعيفه بس بنحرك. الخطوره المتوسطه شو نعطي؟ بروتوكول واحد. الخطوره الوسط شو نعطي؟ عفوا الخطوره الوسط بروتوكول واحد. الخطوره الشديده شو نعطي؟ بروتوكول اثنين. خطورة شديدة جدا نعمل بروتوكول 2 زائد كل الإجراءات اللي حكينا عن الأخرى اللي هي إما الجوارب وإما الحركة الفاعل والفعل وإما هذا جهاز الضغط اللي حكينا عنه. شباب شو هني؟ شو هني نموذج واحد ونموذج 2 الذي نبدأ فيهم قبل ساعتين من العمل الجراحي؟ إذا أو البروتوكول واحد طبعا معنا شباب البروتوكول واحد إذا لو دوس الكارشين الهيباري. شو يعني هيباري؟ نعطي هيباري 5000 قديش نعطي هيباري؟ 5000 أو 10000 أو نعطي المادة الثانية اللي اسمها لو موليكولار ويت هيباري. شو يعني لو موليكولار ويت هيباري؟ إنيوكسيباري، يعني شو اسمه التجاري؟ نيكسان. قديش نعطي؟ 40 ميلي جرام باليوم. بعيد بعيد نقرا كثير بس خليكم معي. إذا المريضة خطورته كثير بسيطة شو بنقول له؟ حتى إذا خطورته متوسطة نعطيه إما نعطيه بروتوكول واحد إما هيبارين 5000 دقيقة 12 ساعة وإما فيكسان 40 مرة واحدة باليوم. إذا خطورة شديدة نعطيه بروتوكول 2. البروتوكول 2 شباب هيبارين كل 8 ساعة أو نعطيه كليكسان مو 40 30 بس صبحه مساء. شايفين شلون؟ أما الخطورة شديدة جدا شو نعطيه؟ بروتوكول 2 زائد الإجراءات التي قمنا بها. الله يعطيكم العافية.